340. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال: وتنعكس الوقتيتان، أليس كذلك؟ قال: وتنعكس الوقتيتان. الوقتيتان هما الوقتية والمنتشرة، والوجوديتان أي لا دائمة واللا ضرورية، والمطلقة العامة هي كم واحدة؟ خمسة: وقتيتان ووجوديتان ومطلقة عامة. جميعها تنعكس مطلقة عامة، جميعها تنعكس مطلقة عامة. البرهان على ذلك لأنه إذا صدق كل جيم باء بإحدى الجهات الخمس المذكورة، فبعض باجيم أنت تبدأ بماذا؟ تبدأ بواحدة من هذه الجهات، ثم نفس الدليل يتكرر لبقية الجهات. واضح؟ بإحدى الجهات الخمس، يعني كل جيم باء لإحدى الجهات الخمس، ماذا تقول؟ كل جيم باء بالفعل لمين؟ للمطلقة العامة. كل جيم باء مثلا كل جيم باء إيش؟ بالفعل لا دائما، كل جيم باء بالفعل لا بالضرورة، كل جيم باء مثلا في وقت ما، كل جيم باء في وقت معين. الوقتية والمنتشرة مركبتان. نعم، الوقتية والمنتشرة مركبتان. نعم، تنعكس الوقتيتان، الوقتية والمنتشرة يعني، والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة. لأنه إذا صدق، إحنا انظروا إلى الجدول العكس المستوي، أنا الجدول معكم. المطلقة العامة في الصفحة الأولى من السوالف من البصائر، عكسها مطلقة عامة، ترون الصفحة الأولى. ثم أيضا المركبات في صفحة اثنان، الوجودية اللا ضرورية شايفينها الموجبة مطلقة عامة، الوجودية اللا دائمة أيضا الموجبة مطلقة عامة في صفحة اثنين، والوقتية الموجبة مطلقة عامة، والمنتشرة أيضا الموجبة مطلقة عامة. واضح يا إخواني؟ لأنه إذا صدق كل جيم باء بإحدى الجهات الخمس المذكورة، فبعض باء جيم هذا عكسه بالإطلاق، يعني بالإطلاق العام، بالإطلاق يعني بالإطلاق العام يعني بالفعل. وإلا فلا شيء من باء جيم دائما، هذا عكس، هذا نقيض ماذا؟ يعني إن لم تصدق هذه اللي هو العكس اللي هي المطلقة العامة، صدق نقيضها اللي هي قوله: وإلا فلا شيء من باء جيم دائما. واضح البرهان؟ مثل ما فعلنا، ما في داعي نكتب نفس ما فعلنا المرة الماضية، هذا برهان الخل. يقول إن نقيض هذه، إن عكوس هذه القضايا الموجهة الخمس هو المطلقة العامة، المطلقة العامة. وإلا يعني فإن لم يكن عكسها المطلقة العامة فيكون، يعني إن لم يلزمها، فإذا صدقت إحدى هذه الموجهات الخمس فليصدق نقيض عكسها وهو المطلقة العامة، وإلا فإن لم يصدق عكسها فليصدق نقيضه، ونقيض المطلقة العامة ما هو؟ دائما. لاحظ فليصدق والا فلا شيء من لاحظ لانه العكس هو بعض باجين بالاطلاق العام، لانه قلنا انه جميع القضايا الموجبه عكوسها جزئيه، سواء كانت كليه او جزئيه فعكسها جزئي. ماشيين معي؟ فاذا كان العكس جزئيا فنقيضه سالبه كليه. قال والا فلا شيء من باجين دائما وهو مع الأصل ينتج لا شيء من جيم جيم دائما وهو محال، هذا الخلف. فإذا ظهر الخلف عرفنا، لاحظ لم يكمل، قال وإنه محال ولا عكس لممكنتين، يعني شرع في موضوع جديد لأنه قد تعودنا على ما هو على طريقة الخلف في البرهان. من يبرهن البرهان على اللوح في إحدى القضايا؟ تفضل. اختر واحدة من القضايا الخمس، اختر واحدة من الموجهات الخمس وبرهن على أن عكسها موجبة جزئية مطلقة عامة. نعم. المنتشرة. كل جيم باء في وقت في منطق وقت ما لا زال. نعم. إذا صدق الضرورة كل جيم باء في وقت ما لا دائما فليصدق. مش مشكلة فليصدق. لا ما في عكس، ما في عكس، كل دائما بعض. نعم فليصدق. نعم بعض باجين بالفعل. احسنت. او بالاطلاق العام. والا فنقيد بعض باجين لا شيء، لا شيء من باجين دائما يكون صحيحا وهو مع الأصل إيجاد الصغرى وكلية الكبرى، فتكون الصغرى ما هي اللي هي هذه الأولى، كل إيجاد كل الصغرى. نعم كل بالضرورة كل جيم باء في وقت ما لا دائما مع لا شيء من باجيم دائما، لا شيء من باجيم ايش دائما. هذه الدائمة هل هي من الوصفيات الأربع؟ لا. إذا النتيجة كالكبرى. أحسن. ما فعلنا في المرة الماضية كأنه يكون نتيجة عقم، لأن أخذنا لا دائما. بالضرورة كل جيم باء في وقت ما لا دائما مع لا شيء من باء جيم دائما النتيجة فيه كالكبرى. اللا دوام يحدث من الصغرى والضرورة تحدث من الصغرى، النتيجة دائمة. كيف دائمة لا دائمة؟ صحيح؟ الأول المنتشرة لم يتبقى أحد الوصفيات كالكبرى منتشرة، والثاني لا شيء دائمة. صحيح يا ابني صحيح، ما ترد عليهم. كل ما على شيء نقول لا شيء كم كبرى جيم دائما، هذا خلف. بس هذا هو. فإذا ظهر الخلف هنا صدق الأصل. إحنا هنا في ناس ركبنا ماذا؟ ركبنا وقتية. أيوة. ايش اللي هذه القضيه منتشرة. منتشرة. المنتشرة مع الدائمة. النتيجة كالكبرى. النتيجة كالكبرى. في الصغرى هنالك لا دوام يحذر. في الصغرى هنالك ضرورة مخصوصة بالصغرى ولا توجد في الكبرى تحذر. فالنتيجة كالكبرى دائما. فهذا تركيب صحيح. فإذا لا شيء من جيم جيم دائما هذا خلف. إذا ظهر الخلف فالخلف هذا الخلف محال. المحال سببه ماذا؟ هل سببه بالضرورة كل جيم باء في وقت ما لا دائما؟ لا، ليس هذا سببه. لماذا ليس هذا السبب؟ لأنه المفروض صدقه. فهذه صادقة بالفرض. طب هل المشكلة في الصورة؟ ليست المشكلة في الصورة، بل المشكلة في المادة وهي القضية الكبرى. فهذه القضية الكبرى تكون باطلة، فإذا كانت هذه باطلة فنقيضها صادق وهو العارف وهو المأمور. هذا هو البرهان. طبعا يمكن أن تستبدل بدل الوقتية هنا المنتشرة أو المطلقة العامة أو بقية القضايا اللي هي المذكورات الخمس، نفس البرهان لا يختلف. واضح يا إخواني؟ طيب نأتي إلى المسألة التي تليها. قال ولا عكس للممكنتين. لما نقول ممكنتان يعني الممكنة العامة والممكنة الخاصة. ولا عكس للممكنتين، هذا على مذهب من؟ على مذهب الشيخ ابن سينا. لما يقول في المنطق الشيخان يعني ابن سينا والفارابي. الشيخان ابن سينا والفارابي. طبعا الفارابي من أكابر علماء المنطق، وهو أصلا يعني في حكم الأستاذ، ولم يلتقي بابن سينا لأنه أكبر منه وعاش قبله، ولكن هو في حكم الأستاذ لابن سينا. ابن سينا تربى وتعلم على كتب الفارابي وتعلم من كتب الفارابي. وله آراء في غاية الدقة، مر معنا حتى الآن في هذا الكتاب رأي أو رأيين له. أحدها من يذكر الرأي الأول الذي في التناقض. في التناقض ماذا كان له قول؟ التناقض أنه التناقض لا داعي لما قلتم من وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة المكان والزمان والأخير. وحدة كلها ترجع إلى النسبة الحكمية. هذا رأي جميل جدا، وهو تحقيق المتأخرين أيضا، تحقيق المحققين والمتأخرين. وله رأي آخر الآن مرة معنا، سوف يمر معنا هنا النظرية. معنى قولنا كل جيم باء، معنى قولنا جيم باء معناها ما أمكن، ما لو وجد أمكن كان، يعني ما لو أمكن وجوده جيم لا أمكن كونه باء. هذه قضية كأننا تناقشنا فيها المرة الماضية أو التي قبلها في ونحن في السيارة، من وجود الموضوع هل هو بالفعل أو هو بالإمكان. هذه القضية هنا يشير إليها، سوف تبحث طبعا بحثا أطول من ذلك في الشمسية. لكن الخلاف بين ابن سينا والراز والفارابي، لاحظ لا عكس للممكنتين على مذهب الشيخ ابن سينا. لماذا؟ لأنه يقول العامة والخاصة، يعني الممكنتين العامة والخاصة على مذهب الشيخ، فإنه يشترط في وصف الموضوع أن يكون ثابتا للموضوع بالفعل. يعني أنت لو قلت كل إنسان حيوان، ما معنى هذه القضية على مذهب الرئيس ابن سينا؟ كل إنسان حيوان. معناها الآن هذه لها ذات، الموضوع له ذات وله مفهوم اللي سميناه العنوان أو الوصف العنواني أو المفهوم. فهنا ذات الإنسان زيد وعمر وبكر إلى آخره، ومفهوم الإنسان الحيوانية الناطقية اللي هو الوصف العنواني الإنسانية. فمعنى قوله كل إنسان حيوان، كل ما كان إنسانا بالفعل، كل ما كان إنسانا بالفعل فهو حيوان. فهو حيوان. نعم. الإنسان يعني لا إدراة للحكم الديني أو فقط ليس بالإمكان. يعني الحيوانية تثبت لما ثبت أنه إنسان بالفعل. ولا تقبل الحيوانية عند ابن سينا لما كان إنسانا بالإمكان. واضح؟ نعم. درسنا معنى كلمة الفعل والإمكان. نعم. ما معنى الإمكان؟ لو ولد يعني عدم الضرورة. عدم الضرورة. لكن إحنا يعني هذا الكرسي، نقول هذا الكرسي مثلا لونه بني مثلا، عند ابن سينا ما معناه هذا الكرسي بالفعل، كل ما ثبت انه هذا الكرسي بالفعل، يعني ثبت فعلا وجوده، كان موجودا بالفعل، ثبت له هذا اللون البني. لاحظ كيف؟ لاحظ الكلام. قال على بدل فإنه يشترط في وصف الموضوع، وصف الموضوع اللي هي هنا الإنسانية، أن يكون ثابتاً للموضوع، يعني لذات الموضوع. اكتبوا، يعني هو قال أن يكون وصف الموضوع أن يكون ثابتاً للموضوع، يعني لذات الموضوع. كلمة الموضوع الثانية يعني لذات الموضوع بالفعل. فعلى هذا يكون مفهوم كل دين باب الإمكان. ما معناها؟ أن كل ما هو جيم بالفعل هو باب الإمكان. فعند ابن سينا الممكن العامة، الممكن العامة صحيح، كل إنسان حيوان بالإمكان العام. ما معناها؟ كل ذات، كل ذات يعني فرد من أفراد الإنسان، كل ذات ثبت لها الإنسانية بالفعل، ثبتت لها الحيوانية بالإمكان. ما معنى الممكن العام عند ابن سينا؟ كل ما ثبت له الإنساني، يعني إذا أردت التعميم، كل جيم باء بالإمكان، يعني بالإمكان مفهوم بالإمكان هذا مختصر، يعني بالإمكان عام، معناها كل ما كان جيم بالفعل فهو باء بالإمكان. فالإمكان عنده في نسبة باء إلى جيم الثابتة بالفعل لذوات جيم. واضح الكلام؟ الإمكان، نعيد، الإمكان عند ابن سينا هو في ثبوت الباء لجيم التي ثبتت لها جيم بالفعل. يعني ما معنى كل جيم باء؟ ما معنى كل جيم باء؟ نحن نحكم على ذات جيم بأنها باء، صح؟ ذات جيم هي باء، هذا معنى جيم باء، معناها ذات جيم هي باء، صحيح؟ الذين نقول كل ما كان ذات جيم، كل ما كان ذات جيم قد ثبتت له مفهوم جيم بالفعل فقد ثبت له باء بالإسلام، هذا هو. واضح؟ واضح الكلام؟ أيوة. نأتي إلى الفارابي ما لا يقول بالإمكان، ومن الجائز أن يكون باء إلى آخره. اقرأوا كلام حتى نتم الموضوع، شوفوا صفحة 343 في رأس صفحة 343 يقول: وأما على مذهب الفارابي فجائز انعكاسهما كنفسهما، يعني الممكن الخاصة تنعكس ممكنة خاصة، والممكن العامة تنعكس ممكنة عامة، لأنه لم يشترط في وصف الموضوع ثبوته للموضوع بالفعل، بل اكتفى بالإمكان، فيكون مفهوم كل جيم باء يعني عنده عند الفارابي أن كل ما هو جيم بالإمكان هو باء بالإمكان. واضح يا إخواني؟ واضح؟ ولا غير واضح؟ ليس كثيرا. مثلا نوضح قول الفارابي. نعيد قول الفارابي. قول الفارابي. يعني أول شيء حتى نفهم قول الفارابي علينا أن نفهم قول أبي سينا. يعني بالفارابي إن كان وإن كان. الفارابي إن كان وإن كان. أبي سينا بالفعل والإمكان. فالممكن العامة عند ابن سينا، الممكن العامة عند ابن سينا معناها معناها الإمكان العام هو في النسبة فقط، في نسبة المحمول للموضوع الثابت بالفعل لأفراد الموضوع. الوصف العنواني يعني عنوان الموضوع ثابت بالفعل لأفراد الموضوع، واضح؟ يعني عندما نقول مثلا هنا كل إنسان حيوان قد تكون غير واضحة كثيرا. لو قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام، ما معناها عند ابن سينا؟ ابن سينا يقول كل كاتب بالفعل. إيش يعني كاتب بالفعل؟ كاتب بالضرورة، أو كاتب دائما، أو كاتب بالإطلاق العام، أو هاي معنى كاتب بالفعل، إنه يكتب حيحصل منه الكتابة إما دائما أو بالضرورة أو أحيانا أو في وقت ما أو في وقت ما ما لا دخل. جميع القضايا فعلية عنده صح؟ ما عدا الممكنتين. واضح يا شيخ مصطفى؟ فإذا كل ما ثبت له الكتابة اللي هو وصف الموضوع، يعني مثل زيد، لكن زيد متحرك الأصابع بالإمكان العام بشرط كونه كاتبا بالفعل، هي معنى كلام ابن سينا. فيقول زيد هذا يثبت له حركة الأصابع بالإمكان العام يعني ليس بالضرورة بشرط كونه كاتبا بالفعل، هذا معنى كلام ابن سينا. كلام الفارابي بقول زيد، انتبهوا، فهمنا كلام ابن سينا؟ طيب الفارابي ماذا يقول؟ معنى كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام عنده ما معنى؟ معناها كل كاتب مثل زيد وغيره يمكن أن يكون كاتبا، فإنه يمكن أن يكون متحرك الأصابع يعني يدخل الممكنتين التي ما يخرج ابن سينا. ابن سينا أخرج الممكنتين، عنده القضية يجب أن تكون فعلية، يجب أن يكون وصف. ما هو وصف الموضوع هنا؟ الكتاب. الكتاب يجب أن تكون ثابتة لذات الموضوع. مين ذات الموضوع؟ زيد عمرو إلى آخره. يجب أن تكون الكتابة ثابتة له بالفعل، هذا ابن سينا. ما معنى ثابتة له بالفعل؟ إما بالضرورة أو دائما أو بالإطلاق العام أو بأي جهة من الجهات ما عدا الإمكان. أما معنى قول الفارابي، الفارابي يقول معنى كل كاتب متحرك الأصابع كل ما يمكن أن يكون كاتبا، فلا يشترط فعلية النسبة، فلا يشترط فعلية ثبوت الوصف للموضوع، بل إمكان الوصف فقط. فنقول ما أمكن، يعني ما لو وجد كان كاذبا، أمكن أن يكون متحرك الأصابع. واضح؟ ولذلك عنده الممكنة تنعكس ممكنة، تنعكس، عرفت كيف؟ وهذا طبعا سوف يمر معنا مرة أخرى في القياس، وسوف يمر معنا هذا الإشكال، هذه الإشكالية المنطقية اللي موجودة، هذا الخلاف بينهما يتفرع عليه الخلاف في العكس، ويتفرع عليه الخلاف في القياس. لكنه لاحظ العكس عند ابن سينا غير العكس عند الفارابي بهذا المعنى، لأنه الفارابي يتكلم في مجرد الإمكان، فكلامه أعم ولا أخص من كلام ابن سينا؟ أعم. أما ابن سينا فإنه يتكلم في شيء أخص من ذلك، وهو ثبوت الوصف للذات، وصف الموضوع لذات الموضوع بالفعل، فهو يتكلم في شيء أخص، ولذلك العكوس عنده أقل والقياسات عنده أقل، لأنه يتكلم في الفعل، الفعلية بالنسبة، رجل عملي يتكلم في الأشياء الفعلية ولا يتكلم في مجرد الإمكان. واضح؟ أما الفارابي فيقول لا حجر على التصور، لا حجر على العقول، نحن نتكلم في ما هو، نحن نتكلم في المنطق، والمنطق شيء عقلي، فنحن نتكلم في الإمكانيات. لاحظ؟ فبحث ابن الفارابي بحث عميق في الإمكان، في مطلق الإمكان. أما بحث ابن سينا فقال نحن عمليا في العلوم، في العلوم كلامنا في الفعليات وليس كلامنا في الإمكانيات. لاحظ، هذا له نظرة وهذا له نظرة. لاحظ كيف؟ هذا له نظرة وهذا له نظرة. نعم. في المعقولات يعني نحتاج أن نتكلم في الإمكان. نعم. طبعاً طبعاً. نتكلم في الأنقاض، نتكلم في. نتكلم في ما تريد. فلذلك البحث، العلماء نصوا على هذين المذهبين وذكروهما في جميع كتب المنطق. وقالوا ما في تعارض بين الأمرين، لأنه هذا يتكلم في الإمكان وهذا يتكلم بالفعل، عرفت كيف؟ فهذا له بحثه وهذا له بحثه، عرفت كيف؟ فهذان مذهبان، فتجد إنه هذا لا تنعكس عنده الممكنتان لكن تنعكس عند الفارابي. هنالك له فائدة وهنا له، يعني بحثه له فائدة، لكن عند ابن سينا لا فائدة من ذلك. إذا أردنا البحث في مطلق في العلم، العلم يتكلم في الوجوديات. الفرق بين العلم والحكمة والفلسفة فرق دقيق. العلم يبنى، يعني يبدأ العالم في البحث العلمي اللي هو العلوم الطبيعية وغيرها، يبدأ من حيث ينتهي الحكيم، من حيث ينتهي الحكيم يبدأ العلم التطبيقي. العلوم التي ندرسها الفيزياء والكيمياء والأخير تبدأ من مثل، من أين؟ من حيث ينتهي الحكيم في بحثه اللي هو الفيلسوف أو المتكلم. أيوة، هو يتكلم في قضية، يقول إنه مثلا لو لم يكن، لو قال الفيلسوف أو المتكلم إن الشيء معين مفهوم معين مستحيل الوجود. ها؟ مستحيل الوجود. فهل يبحث عنه العالم التطبيقي، العالم الفيزيائي مثلا؟ لا يبحث. يعني مثلا إذا قال الفيلسوف لا يوجد جزء لا يتجزأ، فلماذا يبحث عنه؟ لأنه هذه مسألة وجود الجزء الذي لا يتجزأ مسألة فلسفية، وهذا سؤال فلسفي لا يجيب عليه العلم، يجيب عليه الفلسفة أو الكلام. فإذا قال إنه موجود فيبدأ بحث العالم عنه، لكن إذا قال إنه ليس بموجود أصلا فأتى ببرهان على امتناع وجوده، فعن ماذا يبحث؟ عرفت كيف؟ لم يبحث عن شيء. لاحظ كيف؟ هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة، إنه ينتهي هذا الكلام ذكره الطباطبائي وبينه بشكل واضح، الفرق الدقيق، كثر الفروق الدقيقة بين العلم بمفهومه المعاصر في كتاب اسمه أسس الفلسفة. إذا ذكرتني سيدي أنا بجيب لك إياه مرة، ما قلت لك سوف أحضره لك. أنا بحثت عن لا لا غير موجود، غير موجود هذا، أنا سوف أحضره لك. الناس موجود في إيه؟ أصول الفلسفة، أصول الفلسفة. في دي إس موجود في ند؟ في دي لا أدري، أنا عندي الكتاب الأصلي. أسس الفلسفة. أصول الفلسفة أو أسس الفلسفة. له أصول أو هي أصول كل شيء. أسس الفلسفة أو أصول الفلسفة هكذا. في أول بحث من بحوثه يتكلم الطباطبائي باختصار عن الفرق بين العلم والفلسفة يعني والحكمة، ثم الشارح اللي هو الطباطبائي في الحاشية يتكلم ببحث جميل جدا يعني في عدة صفحات، يميز بدقة بين العلم بمفهومه المعاصر، بمفهومه المعاصر والفلسفة، والفلسفة. لأنه في القديم كان الأمران مندمجان معا، يعني كان الفيلسوف يدرس الإلهيات ويدرس الطبيعيات ويدرس الرياضيات ويدرس الموسيقى، والأمور مختلفة عنده، لكن ليس اختلاطا اعتباطيا أو اختلاطا لا على أساس، لا، هو يفهم ماذا يريد، هو يبحث في أولا في الأمور العامة والأخرية، ثم يبحث في الإلهيات، عرفت كيف؟ ثم يبني عليها البحوث الأخرى. يعني نظرهم في الطبيعيات له سبب، ونظرهم في الرياضيات له سبب، ونظرهم في الموسيقى له سبب، ونظرهم في الجمال وفلسفة الجمال والأخلاق والتدبير المنزلي والسياسة وسياسة المجتمع، كله مبني على بعضه البعض. لكن هذا كله كان هو عبارة عن العلم، فلا فرق بين العلم والحكمة. لكن اليوم نحن ميزنا بين الأمرين، صارت العلوم يعني بعد في العصور الحديثة، يعني ما تسمى اليوم بالعصور الحديثة، صار هنالك تفريق بين العلم والفلسفة. عرفت كيف؟ ما ينبني على التجارب والتطبيق، وحتى لا يقبلون كما تعلمون في الفيزياء والكيمياء لا يقبلون البرهان الفلسفي، فيريدون دليلا عمليا تطبيقيا. عرفت كيف؟ إلا فيما الآن ظهرت في السنوات الأخيرة، ظهر شيء يسمى فلسفة العلم، فرجعوا مرة أخرى يدرسون فلسفة الفيزياء، فلسفة الكيمياء، فلسفة فيلسوفي أو كذا. هذا نظر منهم مرة أخرى إلى أنه هنالك مواضع في العلم إذا درسنا في التطبيق نصل إلى مرحلة معينة لا نستطيع أن نثبت الأشياء بمجرد البرهان العملي، فلا بد من نظر حكمي فلسفي في المسألة، يعني كي نفصل المسألة لا بد أن ننظر نظرا فلسفي، نظر الحكيم في المسألة، فعادوا مرة أخرى لدمج الفلسفة مع العلم. واضح يا إخواني؟ كثيرا في أهل العلم يعني يتدخل في بحث مثلا وجود الله يعني هم يحكمون هل يعني هل الله هل إله موجود أو غير موجود؟ الإله بدلائل يعني علمية يعني. Scientific evidence هذه الأدلة العلمية بمفهومها الحديث للعلم اللي هو التجربي لا يمكن أن يصل فيها إلى نتيجة أبدا إلا هنالك نظر مثلا مثلا وغير نعم هذا هؤلاء نظر يعني أنت كيف تنكر شوف كيف العلم ينظر في ماذا ينظر في الأمور المحسوسة عرفت كيف ينظر في الأمور التي يمكن أن تقع تحت القياس والتجربة وإلى آخره العلم بمفهومه المعاصر والله سبحانه وتعالى ليس كذلك الله لا خارج هذا لكن في هنالك بحث يا مولانا يفيدنا في إثبات القضايا الدينية مثل ماذا استخدام العلم مثل ماذا إذا نظرنا مثلا في البيولوجي واحد من أبسط أبحاث البيولوجي من أبحاث البيولوجي مثلا كيفية تخلق الإنسان وخلق الإنسان تزاوج بين الرجل والمرأة الحيوان المنوي تفهم سبيرم نطق يدخل إلى الرحم المرأة هنالك البويضة ويتم التخصيب هل في هذا دليل على قوة ما ورائية بالمعنى المعاصر يعني هل فيها دليل على وجود قوة ما ورائية خالقة ومدبرة ولا لا مثلا مثل هذا البحث نعم يوجد السؤال المهم الذي يمكن أن نسأله هنا هنالك مجموعة من البحوث الذي يهتم بالبيولوجي ينظر في التركيب السبيرم كيف يصنع أول إنسان فكر في تصنيع عن طريق شيء يسمى خط الإنتاج زمان قبل في الماضي كانوا يصنعون بالشكل التالي يأتون يعني يريدون أن يصنعوا ماشين معينة فيضعون هذه الماشين ثم يشتغلون فيها حتى ينهوا صناعة هذه الماشين لأول مرة في التاريخ في أمريكا شركة فورد السيارات عملت شيء اسمه production line خط إنتاج المركبة تبدأ من الشاسي الهيكل العام يصنع ثم يسير على بيلت على حزام ففي هذه المرحلة يضاف مثلا الأبواب المرحلة الأخرى stage number 2 يعمل شيء آخر المرحلة التي تليها يضاف شيء آخر وهكذا حتى تنتهي at the end of the line السيارة كاملة هذا مفهوم جديد في الصناعة لم يكن معروفا قبل ذلك هذه المفهوم وفر وقتا وجهدا ويعني كان له نتائج عظيمة جدا في الصناعة حلو إذا درستم إحنا دعوا المنطق الآن إذا درستم الذي يقرأ في أين يتخلق السبيرم أين يتخلق الحيوان المنوي المنطقة المادية وليس المنطقة الصورية. أوكي منطق مادي. أين يتخلق السبيرم؟ في الخصيتين. نعم. في الخصيتين. في الخصيتين هنالك خط إنتاج. أنا لما قرأت المسألة صدمت. هنالك خط إنتاج. هذا الحيوان يزوج بكذا في هذه المرحلة ثم يزوج بشيء آخر في مرحلة أخرى ثم يزوج بشيء آخر حتى ينتهي به إلى أن يكون جاهزا لماذا يزوج؟ يزوج بغلاف خارجي كذا يزوج بالDNA الذي في داخله يزوج بكذا يزوج برأس يستطيع أن يتحمل الأحماض ماذا يسمى بالوسط الميد في الرحم الميديوم، هنالك ميديوم بيكون فيه أسيدز وإلى آخره، يستطيع أن يتحمل هذه وفي رأسه مادة تستطيع أن تذيب القشرة، قشرة البويضة. طبعا السبرم بالنسبة للبويضة، البويضة شيء هائل بالنسبة للحيوان المنوي، فحتى يستطيع أن يدخل رأسه في القشرة هنالك مادة في رأسه مادة في رأسه كيميكال يعني مركب كيميائي معين يستطيع أن يذيب تلك القشرة، ثم يحشر رأسه فيذيب تلك القشرة لينزل الدي ان اي في داخل البويضة. السؤال المهم هنا، السؤال المهم، إذا كانت الطبيعة هي الخلاقة، الطبيعة هي الخلاقة معناه بحسب نظريات البيولوجية بأنه القرد لماذا يفعل ليسلك هذا السلوك؟ لأنه تعلم عبر الزمن أن يفعل كذا وكذا وكذا. لماذا الأسد يفعل كذا؟ لماذا الحيوان؟ لماذا الإنسان يفعل كذا؟ لأنه تعلم عبر ملايين السنين بالتجربة. لكي يتجهز الحيوان المنوي السبيرم، هذا السبيرم to be fully armed، يعني مجهز بكل هذه بالدروع التي عليه والرأس ولكن لابد أن يكون قد خاض التجربة قبل ذلك، صح ولا لا؟ كم حيوان رجع الطريق؟ يعني إحنا نعرف إنه الحيوان يسير الطريق، يخرج من الرجل ثم يدخل إلى المرأة. هل سمعتم بحيوان منوي يعود الطريق بالعكس لكي يخبر الآخرين إنه عليكم أن تتجهزوا بكذا وكذا؟ because you will face these obstacles مثلاً. هل سمعتم بشيء من هذا القبيل؟ أبداً، الطريق واحدة. إذن هنالك شيء يسمى الإلهام، هنالك شيء يسمى التدبير الإلهي، هنالك شيء مثل هذه القصة يا إخواني. الذي ينظر في علم البيولوجيا صدقوني يقف على آلاف مؤلفة من أمثال هذا الدليل، اللي تسمى أدلة العناية، أدلة التدبير الإلهي. مثل هذه الأدلة في العلوم تفيدنا في إثبات قوى ما ورائي أو الإله مدبر لهذا الكون. هنالك آلاف مؤلفة من الأدلة يمكن أن إذا درسنا العلوم الحديثة أن نستنبطها ونضعها ونقدمها للعالم الذي يفهم اليوم لغة العلم ولا يحب الفلسفة. هذه الأيام هذه يفهم الناس لغة العلم ولا يحبون الفلسفة، ولا يفهمون الرياضيات ويحبون الرياضيات ولا يحبون البحث بهذه الطريقة، حادث وقديم وكلام من هذا النوع. هنالك بحوث الآن على شيء يسمى الإعجاز الرياضي في القرآن الكريم، بحوث رياضية، شيء غريب عجيب جدا. أنا الآن ممكن أن أعطيكم مجموعة كبيرة من الأمثلة، الإعجاز العددي في القرآن الكريم شيء مذهل، شيء يعني يقف له شعر البدن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا لأن يضبط الأعداد ويجعلها في هذا أين الوقت الذي عنده وهو في حروب وهو في دعوة وهو في كذا وهو أمي؟ تذهب إلى الآية 70 في سورة الأنفال، الآية 70 في سورة الأنفال، كم عدد الأسرى في غزوة أحد؟ 70. ما الآية، ما السورة التي تتكلم عن غزوة أحد؟ الأنفال. اذهب إلى سورة الأنفال الآية رقم 70، تقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. الآية 70 تتكلم عن الأسرى في سورة التي تتكلم عن تلك الغزوة التي في عددها 70. العدد النوعي والعدد الذري للحديد في سورة الحديد مطابق لما هو موجود في الجدول الدوري. سمعتم عن هذا؟ الآية التي تتكلم رقم يعني هنالك أنا وقفت على عشرات، في بعض الناس كتبوا كتبا في هذا عن الإعداد العددي في القرآن. يعني إذن هنالك أشكال كثيرة جدا من الإعجاز التي يمكن أن نظهرها للناس وتكون أدلة على إنه هذا الأمر لا يمكن أن يكون مثل هذا الكتاب قد كتبه إنسان، لا يمكن. لاحظ، إذن جوابا على سؤال فكرة إنه هل يمكن أن تساعدنا العلوم في إثبات وجود الله؟ ليس بشكل مباشر، ليس بإثبات الإله كما تقول مثلا الشكل الأول هذا هو، لأنه لا يمكن أن يشار إليه ويقال هذا هو بدليل مثلا كذا وكذا. يعني استطاعوا مثلا أن يبرهنوا كيف يعرفون أنه هذه النجوم مثلا والكواكب تتباعد عنا أو تقترب منا عن طريق تحليل الضوء بالمنشور، أنه فتظهر الأطياف الشيء الذي يذهب عنك أطيافه تختلف عن الشيء الذي يقترب منك. فمثل هذه الأدلة لا يمكن، أو مثل هذه التطبيقات أو التجارب لا يمكن استعمالها في الكشف عن الإله، ولكننا ننظر في أدلة أخرى مثل أدلة العناية وأدلة التدبير وأدلة التي لا يمكن أبدا بأي صورة من الصور أن تكون قد جاءت هكذا صدفة. الذي يقول إن هذا الكون بني صدفة لمجرد الصدفة، يعني مع احترامي للمجلس والجالسين، حمار لا يفهم شيئا. في كتاب للشيخ نديم الجسر، من قرأ كتاب الشيخ نديم الجسر؟ الشيخ نديم الجسر كان مفتي لبنان سابقا، ألف كتابا اسمه قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن. تعرفون الكتاب، مشهور الكتاب. يضرب فيه مثلا بسيطا. طبعا اليوم الماديون ماذا يقولون؟ يقولون إنه الكون موجود من الأزل، من ما لا نهاية، وسيبقى إلى ما لا نهاية. فإذا مع كل هذه، يعني في كل هذا الزمن، أتيح لكل possibilities. هنا أنتم تفرقون بالإنجليزية بين possibility و probability، الاحتمال والإمكانية إذا صح الترجمة. فيقولون مع كل تطاول هذه الأزمنة حصلت تلك الصدفة، حصلت تلك الإمكانية، يعني بهذا النظام العشوائي. هل هذا يمكن أن يحسب له احتمال رياضي؟ نعم، يمكن أن يحسب له احتمال رياضي من حيث الإمكان العقلي، لكن في شيء يسمى الإمكان العادي، هل يمكن أن يقع هذا وجوديا وبالفعل؟ أيوة. الشيخ نديم الجسر يتكلم عن مثال جميل جدا. لما سأله التلميذ هذا، الذي تعرفون القصة عندما ذهب التلميذ إلى الشيخ وبدأ يسأله، فسأله سؤالا عن لماذا لا يكون هذا العالم قد تكون صدفة، فماذا أجابه؟ قال له: أنا سوف أروي لك قصة وأنت قل لي رأيك في ما أقول. قال: إذا أخبرتك بأنني حملت إبرة، تعرفون الإبرة؟ إنجكشن. ليست الإنجكشن هذه. النيبل. إبرة. النيبل. أبعت الخياطة. ورميت هذه الإبرة. لو قلت لك أنا سأقول لكم قصة. أنا أمسكت إبرة ورميتها، فجاءت واقفة هكذا على رأسها. رميتها فجاءت واقفة هكذا على بلاط على رأسه. فما تقولون في هذه القصة؟ يمكن. طيب جميل جدا. قال ثم رميت إبرة أخرى فجاءت في عين الإبرة الثقب ال the eye of the needle في عين الإبرة الثانية. فما رأيكم؟ ووقفت في عين الإبرة الثانية. فما رأيكم بها ذلك؟ يا سيدي من غير إدارة وجه هكذا رميتها فجاءت في عين الإبرة الثانية. فما احتمال ذلك؟ يعني إذا كان احتمال الأول مثلا الاحتمال الأول واحد باي مثلا اللي قلب الإبرة فتأتي واحد مثلا بماذا يعني واحد بالمليون مثلا وان باي مثلا بالمليون وان باي مليون ماشي. فما احتمال أن ترمي الثانية ثم تأتي في عين الأولى؟ كيف يكون الاحتمال؟ بالضرب يعني. بالضرب يعني إذا كان واحد على مليون مثلاً فيكون الاحتمال الثاني واحد على واحد على مليون مضروبات في بعضهم البعض. لأنه أنت إذا رميت القطعة النقدية فإما أن تكون كتابة أو رأس هيد أو شو ما تسمونه أو هيد أو إيه هيدن تير. إذا كانت هيد فهي النسبة نص أو تير. طيب إذا رميتها فجاءت تير ثم ما احتمال أن تكون تير في المرة الأولى والثانية تير وهي نص في نص فالمسار واحد على أربعة. ثم احتمال أن تكون تير ثم تير ثم تير هاف باي هاف باي إلى آخره ثلاث مرات وهكذا. فهو يقول ما رأيك في إذا رميت الإبرة الثالثة فجاءت في عين الثانية والرابعة فجاءت في عين الثالثة والخامسة فجاءت في عين السادسة وهكذا؟ كم يكون الاحتمال؟ في الحقيقة عند دراسة بعض الـ أنا أطلب منكم يعني أرجوكم أن تقرأوا في العلوم الحديثة أرجوكم وخاصة البيولوجيا وخاصة علوم الحياة. علوم الحياة بما فيها علوم النبات علوم الحيوان عامة أي علم اختر أي علم من العلوم واقرأ فيه بحثا من البحوث وقل لي ما احتمال ما الاحتمالات. يعني اقرأوا بحث مثلا تلقيح الأزهار بال ماذا تفعله الفراشات والنحل في تلقيح الأزهار. أنا أتحدى أن يقرأ هذا البحث إنسان ولا يبكي. أتحدى إنسان يقرأ هذا البحث في علم البيولوجيا ولا يعني يقف شعر بدنه لأنه لا يمكن أن تكون كل هذه الأمور مهيئة بالصدفة. لا يمكن لا يمكن أن تكون النحل مهيئاً بهذا يكون مسخراً ويفعل مثل هذا الفعل لا يمكن. مثل هذه الأدلة هي التي نريد أن نظهرها ونكتبها ونبينها للناس لكي لأنه هذا العصر الذي يفتخر بأنه عصر العلم سوف نريه نريد أن نريه أنه هذا العلم هو الذي يدلل على أن الله سبحانه وتعالى موجود. بهذه الطريقة نثبت لهم وليس الطريقة أن تقول هل لك عقل ولا ليس لك عقل هل تقسم أنه لك عقل ولا لا تقسم أن لك عقل هل لك عقل ولا لا هل لك عقل ولا لا طب أين عقلك هل تستطيع أن تثبت عقلك بالتجربة لا. وهكذا الله سبحانه وتعالى يعرف نعرفه لا بطريق التجربة عرفت. نريد أن نصل إذن ليس بالضرورة أن يكون الشيء يعني يجب أن نراه لكي نثبت أنه موجودا. العقل موجود ولكنه لا يرى. هذه حقيقة الإيمان. وإلا لو أرى لو الله سبحانه وتعالى أرانا نفسه ما هو ما فائدة الإيمان يعني ما فائدة الإيمان وما هو الامتحان في هذه الدنيا إذا كان الناس كلهم يرون الله ما معنى الإيمان؟ أول آية في القرآن الكريم بعد الفاتحة إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذا أول صفة للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لأنه إذا رؤيا لم يعد غيبا، إذا لا معنى لكونه مؤمنا، فهو يريدك أن تتعرف عليه ويعطيك عدد الطرائق إلى الخالق كام، بعدد أنفاس الخلاج، بعدد يعني لا عدد ولا حصر للطرق. إذا سلكت طريق الرياضيات تصل إليه، إذا سلكت طريق الفيزياء تصل إليه، إذا سلكت طريق الزراعة تصل إليه، إذا سلكت طريق أسلك أي طريق تصل إليه، أسلك أي طريق توصلك إليه سبحانه وتعالى. ولا يضيع الله سبحانه وتعالى باحثا عنه أبدا، حاشاه جل جلاله. أن يبحث إنسان عن الله ثم الله يضيعه مستحيل جل جلاله. إذن هذه هي يعني التي يمكن للشباب المتنورون الذين ينظرون في هذه العلوم ويتعلمون مثل هذه العلوم ويتدربون يدربون عقولهم على التفكير. نريد أن نميز بين أمرين، بين التفكير والتخيل والحلم لا نريد أن نعيش حياة أحلام وخيالات ماذا تسمونها بالإنجليزية؟ Day dreams. هكذا يسرح الشباب في هذا العصر، يسرحون في الخيالات ويعيشون الخيالات، وطبعا يساعدهم في ذلك الفضائيات وما يقدم لهم من موسيقى وما يقدم لهم من أفلام وما يقدم لهم من روايات رخيصة وأشياء لكي يعيشوا حياة الخيال ويضيعون طاقاتهم وجهودهم. نريد أن نتعلم التفكير، نركز ثم نفكر. إذا بدأنا نفكر سوف يتغير حال الأمة، سوف ننتج شيئا. 1، 2، 3، 4، 5 إحنا عددنا كبير ليس قليلا. لا تتخيل إنه فكرة لوحده إذا استطاع أن يفكر يمكن أن يأتي بشيء عظيم. لو وضع كل واحد منا كتابا بذل عمره جهده، لا أقول عمره كله، 10 سنوات، 5 سنوات من عمره، سنة واحدة إذا بذل جهدا في سنة واحدة يمكن أن ينتج كتابا ولو متواضعا يقدم فيه ولو فكرة واحدة فقط، يمكن أن تكون لبنة لأن يبنى عليها. وهكذا الحضارة والتغيير لا يحصل دفعة هكذا، يحصل شيئا فشيئا هكذا. هذا طبيعة الكون هكذا. هناك شيء يسمونه فعل الماء، لا أدري كيف، action of water. الماء قطرة قطرة قطرة قطرة قطرة، لكنها هذه القطرة ماذا تفعل في الصخر؟ تحفر الصخر. فإذا نريد مثل هذه الجهود، مثل هذه الأعمال. أين يتكلم عن الضبط الطبيعي في مقولة الطاقة ومقولة الكهرباء، يعني يزيد على المقولات العشر مثلا في أي كتاب؟ أنا قلت لك بداية الحكمة أو نهاية الحكمة أو كتاب ثالث. والله هو يعني كأنه في يعني في أحد الكتابين، والله أعلم. أنا سوف آتيك بالكتاب إن شاء الله، سوف آتيك بالكتاب. على الفلسفة الشيعية، هو طبعا كما تعلمون الشيعة المتأخرون صاروا حكماء حكماء إشراقيين، فهم على مذهب الملة صدرة ويعظمون الشيخ ابن عربي، عرفت كيف؟ فهذا هو. طبعا هذا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن نحن الحكمة ضالة المؤمن أن التقطها أن وجدها. فإحنا نقرأ في كلام الشيخ ابن عربي وغير الشيخ ابن عربي، وكلام الطباطبائي وغير كلام الطباطبائي وحتى الملا صدرة والدامان وغيرهم من الفلاسفة، إذا رأينا شيئا يعني حسنا نأخذه، وإذا رأينا ابن سينا نحن استفدنا كثيرا من ابن سينا، لا يستطيع أن ينكر إنسان هذا الكلام، ولكن نأخذ منه ما هو ما نراه حقا ونرد عليه باطل، وهكذا. وهؤلاء كلهم علماء وأجلاء وخدموا خدمة كبيرة للدين. هناك بعض المستشرقين الذين يعني احترموا الدين كثيرا جدا، احترموا الإسلام احتراما شديدا، وكتبوا كتابات مفيدة في موضوع الإسلام بسبب الطباطبائي. الطباطبائي كان له لقاءات مع بعض الفلاسفة الغربيين. هنري كوربان مثلا كبير. نعم. هنري كوربان. وكتب الرجل كتابات منصفة في هذا الباب عن الإسلام. إنه التقى برجل أعجبه وقدم له بعض النصائح والعلوم. وربما دخل في الإسلام. وربما دخل في الإسلام. كان كأنه إسماعيلي مشيعي. يا سيدي ما يكون. ليكن ما يكون ليدخل يعني، لكن في النهاية هنالك يعني في نحن مشكلتنا مع الشيعة مشكلة كبيرة في الحقيقة. أنا ألخصها باختصار شديد، نحن لا نكفرهم لأنهم من أهل القبلة وهم يكفروننا. المشكلة الكبيرة بيننا وبين الشيعة هي الحوار فقط. يعني نريد أجيالا جديدة متنورة لا تكفر بعضها البعض. يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن وإياكم ندعي بأننا مسلمون، صح ولا لا؟ طيب متفقون على بعض الأصول، أليس كذلك؟ متفقون على تنزيه الله وعلى نبدأ من أي اثنين؟ إذا أردت أنا والشيخ مصطفى أن نبحث أي بحث، علينا أن نبدأ من أي نقطة؟ من حيث اختلفنا ولا من حيث اتفقنا؟ فلنبدأ من نقطة اتفاق ثم نبني على هذا الاتفاق. إذا وصلنا إلى نقطة خلاف نضعها جانبا حتى نوفي جميع الموافقات بيننا، ثم نبدأ بالخلافيات. كيف نبدأ بالخلافيات؟ لا بسب بعضنا بعضا. ادخلوا على الانترنت وانظروا، شيء مؤسف أن ينظر غير المسلم إذا أراد أن يدخل الإسلام الآن، فإنه ينظر فيجد شيعي ويجد سني ويجدهما ويجد سلفي ويجد أشعري ويجد العالم تضرب بعضها وتسب بعضها البعض. ليس هكذا يكون في التاريخ الإسلامي. الشيعة موجودون، الفلاسفة موجودون في مجالس أكابر علماء المسلمين من أهل السنة. كان يجلس ابن كمونة اليهودي، يهودي، وكان يحضر مجالس في الآن عندنا هنا في الخرابشة في معهد قاصد وغيره، وحتى عند الشيخ علي هاني، أخونا الشيخ علي هاني الذي يدرس التفسير وغيره، يحضر بعض الإخوان من النصارى ومن اليهود. صح، هنا تعرف هنالك، سمعت ذلك، موجود الآن شخص يهودي وشخص آخر مسيحي وآخر يحضرون. كيف تريد أن تنشر الدين إذا أنت لم تفتح، لم تتكلم مع المسمع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي الأحسن. يعني كيف تريد مني أن أنشر الإسلام إذا لم أجلس مع المسيحي، وإذا لم أجلس مع اليهودي؟ كيف أوصل له رسالة الإسلام؟ عرفت كيف؟ وهذا الكلام كان يفهمه جيدا علماؤنا في السابق، كانوا يفهمونه جيدا، ولذلك كان الحوار بيننا. الإمام الرازي ذهب إلى الهند لكي يناقش الصحراء، تعرفون القصة، سمع أنه في الهند هنالك سحر وقويون في السحر، ذهب إلى الهند لكي يتعرف على السحرة ويناقش السحرة، وألف كتابا مشهورا في السحر قبل أن يناظرت وناظر السحرة في الهند، لأنهم كانوا يدعون أن هنالك خوارق ويستطيعون أن يخرق العادات. فذهب وأثبت لهم أن ما تفعلونه هو عبارة عن تطبيقات وقوانين طبيعية لا تخرج عن كونها خرقا للعادة، لا تكون خرقا للعادة. فكانوا يوهمون الناس أنهم يخرقون العادات ويأتون اللي هي ما يسمى بالمعجزات. فالرجل باحث في هذا الأمر، باحث لأنه يريد أن يثبت أن معجزات الأنبياء ليست هي من خوارق العادات وليست من الأمور الطبيعية كالسحر، فأراد أن يميز بين الاثنين فألف في السحر وتعلم السحر. إذن لابد من حوار الحضارات، فإذا كان لابد لنا من حوار الحوار مع اليهودي ومع النصراني ومع الملحد ومع الملحد اللاديني، فما بالك في الحوار مع السلفي والحوار مع الشيعي؟ هذا أولى طبعا، هذا أولى يا إخواني، هذا أولى. أما أنا والله صوفي لا أتكلم مع هذا السلفي لا أبدا، إحنا كيف يمكن أن نصل إلى يعني ما الذي نريده؟ نريد وحدة إسلامية، نريد نقلة حقيقية وتطور وحضارة وعودة في الحضارة. يعني إذا قرأتم التاريخ فعلا أقول لكم شيئا، الحسن البصري متى توفي؟ 110 هجري. الحسن البصري يا سادة يا كرام ولد في أي سنة؟ في 40 أو دون 40 تقريبا، 40 هجري في حدود 40 هكذا. في واضح الكلام؟ في 100 الأولى، في 40، في 36، ووفاته 110 هجري. 110 هجري. أرضعته السيدة أم سلمة. أم سلمة حنت عليه لأنه كانت أمه جارية تعمل في خدمة السيدة أم سلمة، فكانت تخرج في الخدمة فيبكي الطفل فحنت عليه فامتلأ صدرها لبنا فأرضعت، فنشأ في بيت النبوة. سيدنا الحسن البصري يقولون إنه وقف مواقف الأنبياء، كانت أخلاقه مثل أخلاق الأنبياء، كان يقف في السوق فينادي يا أيها الناس فيخطب فيهم خطب الأنبياء. رجل كان على قدر هائل جدا من العلم والتقوى والآخره، وتربى في بيت النبوة وأشرف، وسيدنا علي التقى بسيدنا علي والتقى بصحابة كثر. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام العظيم هو الذي نشأ من مجلسه جميع الفرق الإسلامية، جميع الفرق الإسلامية بدون استثناء، ليست فرق فقهية فقط بل فرق عقائدية واختلافات بينها اختلافات أصولية. تسمعون عن الحشوية؟ نعم. الذين تطور بعد ذلك صاروا مجسمة وغير ذلك، محمد بن كرامز السجستاني وغيرهم، لما بحثوا معهم في المسألة فقال ما يقول هؤلاء، ردوهم عني إلى حشا، فردوهم إلى حشا المجلس لما تكلموا معهم في صفاته. فحشى المجلس يعني حاشية المجلس يعني طرف المجلس، فأرجعوا هؤلاء الناس إلى طرف مجلسه لكي لا يكونوا قبالته، لأنه أزعجه طريقتهم في البحث وكلامهم في البحث، فسموا بعد ذلك الحشوية اللي هم اليوم هم أسلاف السلفية اليوم، هم أسلاف السلفية اليوم. من حلقة الحسن البصري خرجوا، لا كفرهم ولا بلاش. واصل بن عطاء زعيم المعتزلة لما خرج من حلقة الحسن البصري وجلس مجلسا قبالة الحسن البصري وأخذ والتف الناس حوله وبدأ يقرر بأنه فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، وأخذ يؤسس في أصول المعتزلة، ماذا فعل الحسن البصري؟ قال اعتزل عنا واصل. واصل العطاء كان من أذكى طلابه، قال اعتزل عنا واصل، يعني تركنا واصل وجلس في مجلس يقرر فيه مذهبا على خلاف ما نقوله نحن، ماذا فعل؟ كفره أم قاتله بالسيف؟ لم يفعل، في نفس المسجد الذي كان يدرس فيه. نحن نتكلم يا إخواني عن 110 هجري كانت وفاة الحسن البصري. معنى ذلك أنه واصل بن عطاء اعتزل الحسن البصري قبل ذلك. يعني أنت تتكلم عن 100 الأولى، ظهرت المعتزلة في 100 الأولى، يعني في نهاية القرن الأول، في بداية القرن الثاني قبل حركة الترجمة. يا مولانا، الذين يدعون أن المعتزلة تأثروا بالفلسفة، هنالك من يدعي بأنه العلم الكلام أصله الغرب. كيف؟ أخذوه عن اليونان، أخذوه عن بعد فلسفة ترجمة الفلسفة. طب من الذي ترجم الفلسفة؟ ما هو المأمون؟ أنت تتكلم عن أكثر من 150 هجري. طب أنت تتكلم عن واصل بن عطاء كان يتكلم في أدق المسائل الفلسفية قبل ذلك التاريخ. واصل بن عطاء له كلام في الجوهر والفرد، والجوهر والعرض وقوانين الفقه، له كلام كبير جدا في تقرير الأدلة وغير ذلك. هو يعني لأنه أسلم على يدي آلاف من المعتزلة في واصل بن عطاء. واصل بن عطاء لو لم واصل بن عطاء أستاذ من أساتذة العالم، أسس مذهب المعتزلة. المعتزلة وأهل السنة والمعتزلة والأشاعرة يقولون أنه فرتا رهان، أعظم فرقتين موجودتين في التاريخ الإسلامي المعتزلة والأشاعرة. التفاسير من؟ الزمخشري، لولا الزمخشري لما رأينا الرازي ولا رأينا البيضاوي. أبو سعود متأخر جدا، بنى على هذه كيف. لكن الزمخشري هذا كيف الزمخشري، ولولا عبد القاهر الجرجاني كان ما وجد الزمخشري، صح ولا عبد القاهر بعد الزمخشري؟ عبد القاهر بعد الزمخشري؟ لا، قبل الزمخشري عبد القاهر الجرجاني. إذا هو أكثر منه جدا، تأثر كثيرا بعبد القاهر. عبد القاهر من أين جاء بكل هذا العلم؟ من كتاب سيبويه. فكتاب سيبويه وجد فيه عبد القاهر كل المسائل البلاغية والنحوية التي أرادها فألف. نعم طبعا، لأنه كانت البلاغة مندمجة مع النحو في ما قبل عبد القاهر. عبد القاهر هو الذي فرق بين البلاغة والنحو. فإذا نظرنا في التاريخ يدلنا على أن العلماء كانوا أصلا يعني في عندهم ماذا تسمونه اليوم؟ التسامح، ماشي، الحوار بين المذاهب، قبول الغير، تقبل الغير، الحوار بين الأديان كان على شده في ذلك الوقت. هناك فرق بين من يقول بوحدة الأديان وبين من يقول بالحوار مع الأديان، في فرق كبير. هناك فرق بين من يدعو إلى وحدة المذاهب وبين من يدعو إلى حوار المذاهب. لا يمكن أن تجمع الناس على رأي واحد، على فكرة واحدة، لا يمكن. الناس مختلفون، الله سبحانه وتعالى خلقهم مختلفين. في الآية فيها نص واضح في ذلك، ولذلك خلقهم. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس والعقول مختلفة لكي يظهر عنها نتائج، تختلف أنظارها فتظهر أفكار مختلفة فيختلف الناس ثم يتعارفون. وخلقنا شعوبا وقبائل مختلفين، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما الذي جمع التركي بالسوري بالفلسطيني بالأمريكي ما الذي جمعهم؟ أليس هذا تحقيقا لقوله تعالى لتعارفوا شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن ها نحن نحقق ذلك بأن نتبادل الأفكار ونتبادل الرؤى ونتعرف على الله سبحانه وتعالى ونتعرف على خلقه ونتعلم من بعضنا البعض. يعني كلامي ممل وطويل جدا لكنه الحديث له شجون. نحن نتألم من هذا الواقع فنريد أن نغير هذا الواقع. نريد أن نغير هذا الواقع ليس بالتعصب يا إخواني. التعصب المذهبي شيء مسألة سيئة جدا. التعصب للدين هذا إنسان مهما حتى الملحد حتى الذي يكفر بالله حتى الذي لا يصدق بوجود الله هذا الإنسان يجب عليك أن تحمل في قلبك رحمة وشفقة عليه وتحاول أن ترشده إلى واضح يا إخواني. ولنا في آيات الله القرآن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حين أرسل سيدنا موسى إلى فرعون قال له إيه فقول له قولا لينا لعله إيه يتذكر أو يخشى. فتخيل أنت وهو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى كان يدعي الألوهية فأرسل الله سبحانه وتعالى له رسولين يقول له قولا لينا. يعني أليس في القرآن الكريم أدلة كثيرة جدا تدلنا على وجوب هذا التسامح ووجوب هذه شمال المناطق شرق آسيا دخلوا الدين بسبب أخلاق التجار. وكم سمعنا الآن عن يعني أناس يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالأخلاق دون مسألة الزام الآخرين بال صار أخبار مجموعة من المسلمين إندونيسيا ما في بلد أكثر عدد من المسلمين نعم أكبر عدد من المسلمين نعم ولم يرفع لا يحمل لم يحملوا سيفا ولم يحمل فقط بالأخلاق. أنا ذهبت وعشت في الصين عندما كانوا يعرفون أنني عربي يتعجبون هم يقولون ألبو يعني هكذا يلفظون ألبو يتوجس منك خير لا يريد أن يتعامل معك أصلا. لماذا؟ لأنه قد سبقني إلى هناك عشرات بل مئات بل ألوف أناس أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى الدين وأساءوا إلى العرب فكنا نحاول أن نضرب مثلا حسنا يعني ولكننا ليس بيد شيء. كانت سمعتنا قد سبقتنا في أسوأ صورة والله خاصة في جنوب الصين شيء مؤسف. عندما مثلا يسألون عن اللحية كانوا يسألون عن اللحية فهم يقولون مسلم عن مسلم لا يقولون مسلم يقولون مسلم أقول لهم نعم مسلم فورا يقول بن لادن يعني مسلم بعدين الكلمة الأخرى بن لادن. حسبنا الله ونعم الوكيل فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف نريد يعني المهمة يا إخواني مهمة كبيرة جدا التي يعني الآن إحنا واجبنا كبير جدا جدا والمهمة على أكتافنا ثقيلة وكبيرة وأنا أعرف ذلك ولكن علينا أن نعمل شيئا أن نحاول أن نغير شيئا. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اليوم على مصراعيها مفتوحة عندك الإنترنت مفتوحة على كل العالم وعندك أنتم جميعا أكيد سافرتم في البلاد ورأيتم أهم مسألة أن تضرب المثال الحسن أن تكون قدوة حسنة أن تضرب المثل الحسن أهم مسألة. أما موضوع ما يسمى أنا أسميه الإسلام الجغرافي جيوغرافيكال الإسلام هذا اللي يعني أنا في الأردن مسلم في بريطانيا أنا بريطاني في عرفت في مكة أنا في هذا المواجهة مسلم بالقرآن حسب الوصف المكان. يعني سبحان الله. سبحان الله. أنا تستطيع أن تكون مسلما أينما ذهبت. وهذا الإسلام موجود لكي والله سبحانه وتعالى هيأه بطريقة لكي تكون مسلما في كل ذا في بانكوك في مطار بانكوك مطار بانكوك من أكبر مطارات العالم فيه مسجد اللي ذهب منكم إلى بانكوك فيه مسجد في مطار بانكوك فيه مسجد في الطابق الأول فيه مسجد فمعنا إحنا أوقات الأخير كنت أنا وأخي فأردنا نصلي فبحثنا وجدنا المسجد وإحنا ذاهبون للمسجد قبل أن نكتشف المسجد فيقول لي أين نصلي قلت له نصلي هنا في يعني هول كبيرة جدا وهناك في درج يشبه الدرج فقلت له نصلي هنا تحت الدرج قبل أن نكتشف وجود المسجد فنظرنا يا سيدي فإذا بيهودي تعرف أنه أنت في صالة الانتظار انتظار ال عرفت كيف بعد أن تعمل بوردينج هنالك تجلس في حتى تنتظر هكذا في مجموعة من المقاعد في وسطها يقف واحد يهودي له طريقة معينة في الصلاة يلبسون شيئا هكذا مكعب هكذا أسود و ثم يضعونه على اليد وكذا ويفتح كذا وصلى وأنا أنظر إليه صلى في وسط المطار والناس كلهم ينظرون إليه نعم أنا أعرف من يخجل أن يقول إنه مسلم ومن يخجل أن يقول إنه عربي مع أن أشرف نسبة يمكن أن ينتسب إليها الإنسان اليوم أن يكون عربيا لأنه متصل بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في عروبته وأنه مسلم فصار الإنسان يخجل مع أنه في بعض الكتب مثل كتاب شمس الإسلام تشرق على الغرب أو التي كتبها المستشرقة الألمانية هذه الشهيرة تقول كانت في عصر العصور قوة الإسلام كان إذا جلس أهل أوروبا مع بعض من بعض فإذا أراد أحدهم أن يظهر اطلاعه وثقافته وعلمه تكلم بكلمة ها هنا من هنا ومن هناك كلمة عربية نطق بالعربية اليوم صارت المسألة مقلوبة إذا أردت أن تظهر أنك مثقف فتكلم بكلمة ها هنا وهناك من الإنجليزية أو الفرنسية أو غيره شيء مؤسف والله ولا عكس الممكنتين ولا عكس الممكنتين العامة والخاصة على مذهب الشيخ فإنه يشترط في وصف الموضوع أن يكون ثابتا للموضوع بالفعل فعل هذا يكون مفهوم كل جيم باب الإمكان أن كل ما هو جيم بالفعل باب الإمكان واضح الكلام؟ سيدي بالفعل كل ما هو جيم بالفعل باب الإمكان هو يعني ضيفوا كلمة هو باب الإمكان حتى تتضح الجملة كل ما هو جيم بالفعل هو باب الإمكان ومن الجائز أن يكون باب الإمكان ولا يخرج من القوة إلى الفعل أصلا فلا يصدق في عكسه بعض ما هو باب الفعل جيم بالإمكان شوفوا ما أجمل هذه العبارة إذا بقي قلنا مثلا في قولنا كل جيم بالإمكان على مذهب الفارابي إذا قلنا في مفهوم الممكنة إذا قلنا في مفهوم الممكنة كل جيم بالفعل هو باب الإمكان ها؟ وأردنا عكسها هذا على مذهب ابن سينا، معناها كل ما هو جيم بالفعل هو باء بالإمكان، صح؟ نعكسها، هذه في إيش؟ في الممكن العامة، صح؟ إذا عكسناها تصبح ماذا؟ بعض باء جيم. الآن لو عكسناها بالإمكان العام، فباء أصلا كانت بإيه؟ باء كانت بالإمكان، فما بالإمكان قد يخرج إلى الفعل وقد يبقى بالإمكان، صح؟ صح ولا لا؟ مثال لما يمشي عنده لأنه لا يعتبر خبير واضح، لكن ما هو بالإمكان، خلينا نفهم المثل هذا، ما هو بالإمكان قد يخرج إلى الفعل، يعني أنا قادر على حمل هذا الكرسي بالقوة، أليس كذلك؟ اللي هو ماذا يسمى بالتعبير المنطقي بالإمكان، صح؟ الآن أنا قادر على حمل هذا الكرسي بالإمكان اللي هو بالقوة، التعبير الفلسفي بالقوة، التعبير المنطقي بالإمكان، الآن لاحظوا الآن هذا الشيء اللي هو بالإمكان، لاحظوا الآن قد خرج من الإمكان إلى الفعل، قد خرج من القوة إلى الفعل، صح؟ طيب الآن أنا قادر على حمل هذا الكرسي بالإمكان لكن لم أحمله، إذن بقي ما بالإمكان بالإمكان ولم يخرج من الإمكان إلى الفعل، واضح؟ فلذلك ابن سينا قال معنى قول كل جيم باء بالإمكان أن كل ما هو جيم بالفعل هو باء بالإمكان، فإذا عكسناها صارت كل ما هو بعض ما هو باء بالإمكان هو جيم بالإمكان، هو جيم بالإمكان. طيب باء إذا لم تخرج إلى الفعل فلا تصح عنده القضية الإمكانية. أما الفارابي فصار الآن واضحا جواز انعكاسها له، لأنه حتى لو لم تخرج إلى الفعل لا إشكال عنده، لأن القضية معناها عنده أن كل ما هو بالإمكان، معنى كل جيم باء بالإمكان العام كل ما هو جيم بالإمكان هو باء بالإمكان، فلو انعكس بتصير بعض ما هو باء بالإمكان هو جيم بالإمكان فلا إشكال عنده. ولذلك قال والعكس للممكنتين العامة والخاصة على مذهب الشيخ يعني الرئيس ابن سينا، فإنه يشترط في وصف الموضوع أن يكون ثابتا للموضوع بالفعل، فعلى هذا يعني على هذا الشرط، على هذا يعني على هذا الشرط يكون مفهوم كل جيم باء بالإمكان أن كل ما هو جيم بالفعل ضفنا كلمة هو صارت هو باء بالإمكان، ومن الجائز أن يكون باء بالإمكان ولا يخرج من القوة إلى الفعل، يعني لا يخرج من الإمكان إلى الفعل أصلا، فلا يصدق في عكسه بعض ما هو باب الفعل جيم بالإمكان اللي هو شرط الشيخ، واضح يا إخواني؟ وأما على مذهب الفارابي فجائز انعكاسهما كنفسهما، يعني إيش انعكاسهما؟ انعكاسهما هما هنا عن الممكنتين، يعني الممكنة الخاصة والممكنة العامة. أما قوله كنفسهما فيعني تنعكس الممكنة الخاصة ممكنة خاصة والممكنة العامة ممكنة عامة. لماذا؟ لأنه لم يشترط في وصف الموضوع ثبوته للموضوع بالفعل بل اكتفى بالإمكان، فيكون مفهوم كل جيم باء أن كل ما هو جيم بالإمكان باب، يعني هو باب بالإمكان، ضيف كلمة هو أيضا بعد كلمة بالإمكان، كل ما هو جيم بالإمكان هو باب بالإمكان. هو باب بالإمكان. كيف تقول ذلك بالإنجليزي؟ Every what is possible, كل ما هو جيم كل ما هو جيم بالإمكان. كيف نقول كل ما هو جيم بالإمكان؟ all which is possibly jim see is possibly be وتنعكس إلى بعض ما هو باب الإمكان جيم بالإمكان. واضح يا إخواني؟ انتهينا حتى الآن من عكوس الموجبات، عكوس الموجبات بالعكس المستوي، ومن السوالب، ومن السوالب الآن تنعكس الدائمتان، الحمد لله، تنعكس الدائمتان دائما. إيش الدائمتان؟ الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة، تسمى الضروريتان، لأنه إذا صدق. طبعا يا إخواني لاحظ، تنعكس الدائمتان وتنعكس أيضا، لاحظوا امشوا معهم في صفحة 344، وتنعكس العامتان وتنعكس الخاصتان. ما الذي يجمع هذه الستة معا؟ المعنى الذي يجمع ينظم هذه الستة معا، ندور على الدينار، دائمتان اللي هي ضرورية و نعم الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة، والعامتان اللي هي الشروط العامة والعرفية العامة، وإيش والخاصتان اللي هي المشروط الخاصة والعرفية الخاصة. ما الذي يجمع هذه المعاني الستة؟ أنها دائمة؟ لا طبعا، لا طبعا، معنى واحد ينظم الستة هذه كلها. ولذلك يعبر عنه المناطق بتعبير جميل جدا عن هذه الستة فضايا، يسموها الستة المنعكسات، يسموها الستة المنعكسات السوالب، يجمعونها في كلمة واحدة يسمونها ماذا؟ ما الذي ينظم هذه؟ فكروا، عندك ضرورية مطلقة ودائمة مطلقة وعرفية عامة ومشروطة عامة وعرفية خاصة ومشروطة خاصة، ما الذي؟ لا طبعا، كيف ضروريات؟ عندك دائمة، كيف ضروريات؟ تسمية أنها مثنيات. لا لا، نريد معنى يجمع، يعني ليس المعنى الضرورة طبعا، ليس الضرورة وليس الدوام. إذن ما هو؟ ليس الإطلاق، أخف من الإطلاق، أخص من الإطلاق، يعني تريد أن تمر عليها كلها. يلا واحد يجيب. حينية، في الفعلية يدخل فيها المطلق العام، لكن المطلق العام خارجها. المنعكسات السوالب هذه الستة. يلا قريب الكلام، لكن أريد جواب دقيق أدق من ذلك، لأنه ليست كلها وصفية. ايوه يا فكر نفكر ليش العرفية العامة احسنت انا كاتبها انا لما خبرت عنها جمعت عنها لا ما في دينار معنا انا ما راح اقدر لكن لما انا حصلت اذكر انك حكيت بالستة المنعكسة يسموها العرفيات الست العرفيات العامة لماذا لان الضرورية المطلقة عرفية عامة عرفية عامة والدائمة المطلقة عرفية عامة والمشروطة العامة عرفية عامة والمشروطة الخاصة عرفية أيضا وهكذا لأن العرفية الخاصة العرفية الخاصة هي عرفية عامة والمشروطة وكل مشروطة خاصة هي مشروطة عامة وكل مشروطة عامة هي عرفية عامة أيضا فإذا يسمونها العرفي العام هذه الستة يسموها السوالب الست المنعكسة فيقولون السوالب الست المنعكسة العرفي العام فما كان أن العرفي العام ينعكسه عرفتوا كيف؟ ينعكس ما كان من العرفي العام ينعكس إذا بدك الدينار خذها إحنا بس على الدينار لكن أنا أذكر أنك كتبت الست المنعكسة وتسمى تسمى نعم العرفي العام لا أنا أكتب على الشيء لا موجودة هنا ما فينا نعم في العكس هنا موجودة ما أكتب على لا أنا أقصد هنا كنت أقرأ اليوم في تسمى عندي الستة العرفي العام لاحظوا كيف يعني يتنبهون إلى المعاني المشتركة بين الأشياء هذا فن التصنيف تصنيف الأشياء وتسمية الأشياء وملاحظة القدر المشترك بينها وملاحظة طيب إذا نرجع من الأول قال ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة لاحظ يعني الضرورية ما عكس الضرورية المطلقة السالبة الضرورية المطلقة السالبة يعني مش نصيبها عكسها عكس الضرورية المطلقة السالبة مطلقة السالبة دائمة دائمة دائمة مطلقة السالبة هو بقول لك وتنعكس الدائمتان دائمة وعكس الدائمة المطلقة السالبة دائمة الدائمة المطلقة السالبة تنعكس كنفسها لأنه بالضرورة أو دائما لا شيء من جيم باء فدائما لا شيء من باء جيم وإلا فبعض باء جيم بالإطلاق وهو مع الأصل ينتج بعض ما ليس تعرفون هذا البرهان الخلف نفس الكلام الآن كلامنا في التوالد كلامنا في التوالد لاحظ هل نتكلم بالضرورة بالضرورة لا شيء من جيم باء بالضروره لا شيء من جيم باء ماشي هذه ايش ضروري مطلقه سالبه ضروريه مطلقه سالبه ماذا تنعكس دائمه مطلقه سالبه اذا نقول ايش لا فدائما دائما لا شيء من باء من باء جيم والى إذا تصدق هذه فبقى نقيضها نفس الكلام اللي بعده باجين ما نقيض الدائمة المطلقة بعده باجين الإطلاق بعده لأنه نقيض لا شيء بعده بعده باجين كما هي بالكامل أو بالإطلاق العام نأخذها مع الأصل في قياس من الشكل الأول ولكن بعده باء جيم بالفعل ولا شيء من جيم باء بالضرورة حد الوسط يلغى لدى الإنتاج بعض ولا شيء تصبح ليس بعض مشان القواعد كلها بعض ولا شيء جزئية وكلية موجبة وسالبة إذا النتيجة تتبع الأخص من المقدمات وهي استنتجت إذا ليس بعض باء باء إيش الجهة؟ مطلقة عامة صغرى وكبرى ضرورية حسب الجدول ليست من الكبرى من الوصفيات الأربعة في النتيجة كالكبرى هل يوجد ضرورة مخصوصة في الصغرى؟ لا لا. إذا النتيجة بالضرورة. هل ليس بعض باب بالضرورة؟ هذا خلها. لماذا؟ لماذا؟ لأن نقيضها وهو قولنا كل باب. كل باب بالضرورة. ما عكس الضرورة؟ الضرورة. ما نقيض الضرورة؟ نقيض الضرورة الإمكان. كل باب بالإمكان العام طابقة، فتكون ليس بعض باب بالضرورة كاذبا. هذا خلف. إذا ظهر الخلف فيكون هذا صادقا. هذه طبعا الآن نفس البرهان يمكن أن تكرره، بدل بالضرورة دائما، وبدل دائما إيش بالضرورة لا شيء من جيب ما دام جيم. عفوا لا، الانعكاس غير، لكن الدائمتان تنعكسان دائما صحيح. ثم وتنعكس، انتهينا من هذا، وتنعكس المشروطة والعرفية العامتان عرفية العامة. لاحظوا الضروريتان الدائمتان انعكست ايش دائما. الآن العرف العامتان اللي هي شروط عامة وعرفية عامة ما لا تنعكس، تنعكس بالأعم اللي هو العرفية العامة، لأنه إذا طبق بالضرورة أو دائما لا شيء نفس البرهان، نفس البرهان فلا نعيد. وتنعكس نكمل ب 345 لأنه هذا نفس الكلام، لا فرق بين هذا وهذا، جربوه بأنفسكم. 345 وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان عرفية لا دائمة في البعض. هذه فكرة جديدة، هذه فكرة جديدة اللي هي لا دوام في البعض. هذه قضية موجهة مركبة، ولكنها مركبة جديدة يعني، لكن نفسها تمر معنا قبل ذلك اللي هي لا دوام، ليس لا دوام في الكل بل لا دوام في البعض. طريقة البرهان عليها أن يقسمها إلى قسمين، أولا أن يتكلم في العرفية اللا دائمة، ثم يبين لماذا اللا دوام في البعض وليس اللا دوام في الكل. الخاصتان ما هما الخاصتان؟ المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. قال إنهما تنعكسان إلى الأقل اللي هو الأعم اللي هو العرفية لا دائمة، ولكنها العرفية اللا دائمة في البعض، عرفية لا دائمة في البعض. لاحظ الخاصتان ما هما الخاصتان؟ لا دائمة في البعض. معاك، ركزوا معاك. العرفي العرف الخاصتان ما هما؟ مشروطة خاصة وعرفية خاصة. ما هي العرفية الخاصة؟ عرفية خاصة مركب يعني، ما هي عامة ومطلقة عامة؟ ما عرفية عامة لا دائما، عرفية عامة لا دائما صح؟ طيب لاحظ عرفية لا دائما ايش يعني؟ عرفية لا دائمة يعني عرفية عامة لا دائمة، يعني عرفية خاصة ولكنها لا دائمة في البعض. هاي الفكرة انها لا دائمة في البعض وليست لا دائمة مطلقا في الكل، هذه هي لا دائمة في البعض. قال والعرفية الان يريد ان يعرفها لانها لم يمر تعريفها، لم يمر تعريفها قبل ذلك، يعني لم يعرف هذه لا في البساط ولا في المركبات، ولذلك عرفها هنا. قال والعرفية لا دائمة في البعض، العرفية لا دائمة في البعض، ما هو تعريفها؟ قال قضية مركبة من عرفية عامة كلية ومطلقة عامة جزئية. لماذا مطلقة عامة جزئية؟ لماذا مطلقة عامة جزئية؟ احنا قلنا يا اخواني ما يتعلق بشطر من القضية يتعلق بالكل. عبرنا عن، قلنا ان القضيه المركبه، قضيه المركبه عندما نقول مثلا في اي قضيه مركبه، اقول اي قضيه مركبه عامه، عرفيه عامه، هذه مش مركبه، عرفيه خاصه. عرفيه خاصه، العرفيه الخاصه ما هي؟ دائما كليه مثلا، كل جيم با، كل دائما كل جيم با ما دام جيم لا دائما صح؟ نعم. أيوة. قلنا لا دائما هذه عبارة عن إيش؟ مطلقة عامة موافقة للأصل، الأصل اللي نسميناه قبل القضية اللي هي هذه موافقة مخالفة، موافقة للأصل في إيش؟ الكمنة مخالفة لها في تلك الجريمة. احفظوها هذه القاعدة، احفظوها هذا القلم يا إخواني ما بديش أشوفه يعني المرة الجاية يشتري أقلام أنا لا حلو. ماذا عرف العرفية لا دائمة في البعض؟ قال ما هي؟ قال هي قضية مركبة من عرفية عامة كلية ومطلقة عامة جزئية. لماذا؟ لاحظوا قال يعني هكذا تصبح دائما كل جيم باء ما دام جيم و في نفس الوقت ايش؟ لا شيء يعني ليش لا لا لا كل مخالفة في الكيس. نعم مخالفة في الكيس. إذا لا شيء مش لا شيء بعض ولا جزئية بعض ليس أو ليس بعض ليس بعض ليس بعض ايش؟ جيم ليس بعض جيم با جيم با لا مطلقة عامة مطلقة عامة. السؤال العضال لماذا ليس بعض ولم نوافقها في الكم؟ أيوة يعني استخدم كلية لا موجبة كلية يعكس سالبة هذه القضية كلها. هذه القضية إيش اسمها؟ عرفية خاصة عرفية عرفية إيش؟ خاصة سالبة ايش اسمها؟ ايش هي دائمه في لا دائمه في البعض عرفيه لا دائمه في البعض في البعض العرفيه لا دائمه في البعض قلنا عباره عن عرفيه مركبه عرفيه اصلا هي عرفيه عامه عرفيه لا دائمه تصبح عرفيه خاصه عرفيه خاصه في البعض عرفيه لا لانه لا يوجد تعبير عندهم تعبير عرفيه خاصه عرفيه خاصه تكون في الكل إذا كانت أصل كلاً أو في البعض إذا كانت بعضاً لأنها موافقة للكم مخالفة بينهم. إذن ليس عندهم شيء اسمه عرفية خاصة في البعض، فلذلك قال عرفية لا دائمة في البعض، يعني عبر بتعبير حتى لا يختلط على الطالب العرفية الخاصة. طبعاً هذا المؤلف يا إخواني في آخر الكتاب يقول أنا لم أقرأ المنطق على شيخ بل قرأت الشمسية لوحدي فشرح الكتاب. نعم اقرأ آخر صفحات الكتاب. يقول اعذروني أنا لم أقرأ المنطق ولا أعرف من المنطق إلا كتابا واحدا كتاب الشمسية وقع بين يدي كتاب الشمسية فقرأته وما فهمت منه ما فهمته منه كتبته في هذا الكتاب. نعم ولاحظوا دقة فهمي رحمه الله. قال 435 فإني معترف بقلة البضاعة فإني معترف شفتوها في آخر صرف أصفر من تحت فإني معترف بقلة البضاعة ورجلي في مضمار تلك الصناعة إذ لم يتيسر لي الاطلاع على الكتب المنطقية إلا حصر على شرح الشمسية فاستخرجت منه المسائل على حسب ذهني ودهائي واستفدت منه الفوائد على قدر فهمي وذكائي فكتبتها في هذا الكتاب. يعني هو قرأ الشمسية مع شرحها واستخرج منها ما فهم ثم كتب هذا الكتاب ولا يعرف من المنطق إلا هذا. لاحظ دقة فهمي رحمه الله ما قال عرفية خاصة مع انها عرفية خاصة ولكن حتى لان العرفية الخاصة معروفة انها موافقة لا دوام فيها موافقة للاصل فيه كان مخالف له في الكلمة فسماها عرفية لا داعي في البعض وهذا تثبيت. الآن هذه كلها عرفية لا داعي في البعض فما تقول لي ليس بعض لأنه عكس ولا لأنه نقيض جوابك رضوان. السؤال لماذا قال إنها عرفية لا دائمة في البعض؟ يلا يا إخوان الساعة 12 إلى 10 نروح حتى يتحقق في البعض الصور حتى لا يتحقق إيش؟ إيش قلت؟ خايف تحكي يعني؟ نعم لأنه يعني اجمع الفكرة الواحد يجمع الفكرة في ذهنه ثم يقول هذه الفكرة لا فكر دائما في الأصل يتركب يعني لا شيء من جيم با طب ما هو السؤال الرضوان يعني عكسه السؤال اللي أنا سألته ما هو لماذا ليس بعض وليس يعني كل جيم با لماذا قال فعلي في الكامل طيب باش هذه من هي؟ من هي هذه الطبيعة؟ هي عكس عكس نعم عكس عكس مش عكس الورفية عكس الناس عكس الناس الخاصة والعرفية الخاصة عكسها لا إيش؟ عرفية عرفية لا دائمة عرفية لا دائمة في البعض عرفية لا دائمة في البعض لماذا عبر هنا بليس بعض؟ هذا السؤال سهل جدا لأنها إيش لأنها يعني لا شيء عكسه ليس بعض يعني جماعة الأسئلة إجاباتها أفضل من ذلك الخاصة سيدة تنعكس إلى عم شو بدك في العكس أنت هي موجهة تنعكس في ما لا حول ولا قوة إلا بالله هذه إيش اسمها القضية؟ عرفية لا دائمة في البعض عرفية لا دائمة في البعض صح؟ نعم هذه إيش اسمها؟ عرفية خاصة اللي هي عبارة عن عرفية دائمة عرفية لا دائمة لا دائمة لا دائمة لكن في إيش؟ في الكل في الكل في البعض بالضبط هو ترجم له هذه عرفية خاصة ليس كذلك العرفية الخاصة هي عبارة عن عرفية عامة ولا دائمة في الكل فعرفية عامة عرفية لا دائمة في البعض هي عبارة عن عرفية عامة وإيش ومطلقة عامة في البعض بس هذا هو هذا الجواب لأنه قال لا دائمة في البعض فلذلك قال هنا ليس بعض إذن القضية المطلقة العامة القضية الدائمة العرفية الدائمة أو العرفية اللا دائمة في البعض هي عبارة عن عرفية عامة عرفية عامة يعني ما الفرق بينها وبين العرفية الخاصة أنا العرفية الخاصة اللا دوام فيها هو لا دوام في البعض إذا كانت قضية جزئية أصلاً أو لا دوام في الكل إذا كانت قضية كلية أصلاً لأن لا دائمة في البعض العرفية العامة لا دائمة في البعض دائماً تكون جزئية الجزء الثاني لا دوام فيه جزئي فهو عرفها واضح الكلام صار في سؤال؟ أفضل هذا تعريف لمطلقة عامة تعريف ليه؟ مطلقة عامة مواقفة من الأصول الكمية ليس المطلقة العامة أي تعريف؟ هذا الثلاثة المطلقة العامة موافقة للأصل في الكم وخالفة لها في الكيف هذا تعريف اللا دوام فيه نعم فهنا اللا دوام لاحظ اللا دوام هنا موافق مخالف للأصل في الكيف ومخالف له في الكم بأن يكون دائما جزئيا حتى لو كان الأول كليا. لاحظ؟ أنا أتصل في فهم هذه القضية دائما كل جيم با ما دام جيم لا دائما. في ثلاثة دواء في ثلاثة قضية دائما ولا دائما كل جيم با ما دام جيم لا دائما. عادي يعني في ديني يمكن أن تشرحه يعني معنا بالمثال مثلا. يعني في أي شيء دائما وفي أي شيء لا دائما وفي أي شيء ما دام. هاي جيم وهاي با وهاي دا دائما دائما كل دال جيم دا دا ما با صح دائما كل جيم با ما كل دال جيم كل ما دا ما با وكل دال با ما دا ما جيم صح. طيب دائما كل جيم دال ما دام جيم كل جيم دال لا لا هذه باطلة. دائما كل دال جيم ما دام جيم. نعم دائما كل دال جيم ما دام جيم صح. نعم هذا صح. صحيح. نعم دائما كل دال جيم ما دام جيم دائما كل دال جيم ما دام با دائما كل دال با ما دام با او ما دام جيم برضه صحيح. صح ولا لا؟ واحد لا كلها صحيحه كل ما قلناه صحيحه لكن ما لا دائما بيكون في بعض الحالات مثلا بعض الحالات لنفترض حاله لنفترض حاله مثل هذه يكون في انا معلش انا اريد مغرق شوي في التجريب ولكن تحملوني هذه باء وهذه قلنا هذه دال. دال يعني يشير إلى الدواء أو؟ لا لا لا دال هو مجرد دواء هو شيء مشترك يعني. ذلك شيء مشترك. فلو قلنا هذه دال هذه كلها جيم. نعم. دائما كل جيم كل دال جيم. ما دام جيم. ما دام جيم. لا. هنا مثلا نأخذ من أيضا دال تكون جزء من باء هنا جيم كله سيدي ما دام ذات الجيم هنا أيضا دال أيضا تكون دال جزء من باء وجزء من جيم أيضا فنقول دائما كل دال جيم دائما كل دال جيم ما دام لا لا دائما كل جيم دال إذا كانت هذا طيب دائما كل جيم دال ما دام ما دام كل دائما كل دال جيم ما دام دال لا دائما ما دام دال ما دام دال لكن لا دائما لأنه أحيانا تكون دال با ولا تكون جيم كل جيم دائما كل دال دائما جيم ما دام جيم لكن لا دائما لأنها أحيانا تكون دائما. إيش حدود جيم؟ إيش حدود جيم؟ حدود جيم هذه فقط. لكن دال تكون عبارة عن هذه وهذه معا. كيف؟ يعني هذا أيضا جزء من دال. فقط دال. أحيانا دال تكون في با فقط. صحيح. جيد؟ نعم. ولكن لا نفهم ما دامت جيم، لأن بعض أفراد الجيم لا تطلق عليه الدال يعني. طيب، هو هذا هو معناها يعني دائما كل دال جيم ما دام جيم. لكن لا دائما، شو معنى لا دائما؟ معناها مطلقة عامة سالبة، معناها انه احيانا لا تكون دال هي جيم. يعني شو معنى ما دام جيم؟ ما معنى لا دائما؟ لا دائما ما معناها لا دائما؟ يمكن ان يخرج من كونه جيما، يخرج عن كونه جيما احيانا. نعم، يعني لا شيء امين يعني معلش معلش في بعض الاوقات بالضبط. يعني احنا هنا نقول هنا كل دال جيم ما دام جيم، صح؟ شو معنى ما دام جيم؟ ما دام جيم يعني ما دامت دال هي جيم، ما دامت دال هي جيم. ها نعم تمام، معقولة بشرط كونه جيم. لكن لا دائما، ما معنى قولي لا دائما؟ انه احيانا معناها دال ليس جيم بالفعل، هي معنى لا دائما. دال ليس جيم بالفعل، وهي هنا فعلا دال ليس جيم بالفعل، يعني احيانا تكون عباره عن دال فقط وليست دال. لا ادري يعني الرسم هذا يمكن تبسطها بشكل اخر، لكن هذا ما خرج معي الان. يعني كل نعم صدق عن الفعل. نعم صدق عن كل دال جيم ما دام دال، ولا كل دال جيم ما دام جيم؟ كل دال جيم ما دام الجيم لا دائما. طبعا انت في المنطق يجوز ان تقول كل دال جيم ما دام باء، كل دال جيم ما دام هاء، ليس بالضروره ان تقول كل دال جيم ما دام دال، او كل دال جيم ما دام جيم، او كل جيم دال ما دام دال. لك ان تقول ما تريد، لأن الشرط مأخوذ بحسب الشرط يعني. نعم. لو سيدة دائما في البعض في السالبة من ما هي؟ نعم. العرفية دائما في البعض هي عكس السالبة من الخفض. عكس السالبة نعم. يعني فوق لازم يعكسها. فاهم عليك، لازم تقول لا شيء. أيوة. لا شيء صحيح. أنا هناك أردت أن أبين معنى فقط، لأبين معنى لا دوام، لا أريد أن أعكس. العكس يا إخواني عكس، إحنا نتكلم في عكس السوالف، لكن أنا هناك قلت ما معنى لا دوام أصلا؟ إذا كانت كلية يكون موافقة لها في الكم مخالفة لها، لكن ما إحنا هنا نشرح ما معنى العرفية اللا دائمة في البعض فقط، هذا هو واضح. لا نتكلم في العكس. شيخ مصطفى كيف الأمور ماشي الحال؟ بتكون فوق لا شيء، وفي العرفية بقول كلام لا شيء، في اللا دائمة في البعض يعني عكس. الآن سوف نتكلم بعكس إن شاء الله. الخاصتان عرفية لا دائمة، والعرفية لا دائمة. الآن نعرف ما هي العرفية لا دائمة. قال قضية مركبة من عرفية عامة كلية ومطلقة عامة جزئية. أما العرفية العامة فهي الجزء الأول، وأما المطلقة العامة الجزئية فهي مفهوم لا دوام في البعض. هذا هو السؤال الذي كنت أسأل عنه. لماذا قال لا دائما في البعض؟ ما معنى يعني ليس بعض؟ ما معنى لا دوام في البعض؟ هي عبارة عن مطلقة عامة سالبة جزئية، مطلقة عامة جزئية، فهي مفهوم لا دوام في البعض. وإذا عرفت ذلك فنقول الخاصتان ينعكسان إلى العرفية العامة المقيدة باللا دوام في البعض، لأنه هذا البرهان. إذا صدق بالضرورة أو دائما لا شيء من جيم با ما دام جيم لا دائما، حمكم الله. هذا برهان الخلف، لاحظوا امشوا معي. إذا صدق بالضرورة أو دائما، خذوا واحدة منهما لأنه هو يمثل بالضرورية والدائمة معا، يعني بالدائمتين. خذوا الضرورية مثلا المطلقة. إذا صدق بالضرورة لا شيء من جيم با ما دام جيم لا دائما، هذه ايش اسمها القضية؟ شيء مشروطة خاصة، مشروطة لأنه فيها ضرورية، والخصوص من وين أجاء؟ من اللا دوام. صدق لا شيء من با جيم ما دام با لا دائما في البعض. إذا ما هي صورة اللا دائمة؟ لاحظ كيف قال صدق لا شيء من با جيم ما دام با، هذه عرفية عامة، ثم قيدها باللا دوام في البعض فصارت عرفية عامة لا دائمة في البعض، اللي هي عرفية لا دائمة في البعض. واضح يا إخواني؟ الآن هذا مركب من جزئين، من العرفية العامة ومن اللا دوام في البعض، فيريد أن يبرهن صدق الجزئين. قال أما صدق العرفية العامة وهي لا شيء من با جيم ما دام با، فلكونها لازمة للعامتين. إيش لازم؟ إيش العامة؟ العامتان ما هما العامتان؟ في عامة وبسوط عامة. ما هو عكس العامتين؟ عرفية عامة. إذن عند العرفية الخاصة تنعكس عرفية عامة، لأن العرفية لأنه العامتان تنعكس المشروطة العامة، المشروطة العامة والعرفية العامة، العامتان تنعكسان عرفية عامة. إذن الخاصتان اللي هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان عرفية عامة، لأن لازم الأعم لازم للأخص بكل بساطة. هذا مر معنا المرة الماضية برهان. إذن هذا الجزء الأول لم يحتاج إلى البرهان عليه، لماذا؟ لأنه ظاهر، لأن لازم الأخص لازم الأعم لازم للأخص. هذا واضح؟ الآن بقي عندنا اللا دوام في البعض، لماذا لا دائمة في البعض وليست لا دائمة في الكل، اللي هو الجزء الثاني. قال وأما صدق اللا دوام في البعض فلأنه لو لم يصدق بعض با. الآن ماذا يريد؟ يريد أن يبرهن لو لم يصدق بعض با جيم بالفعل لصدق لا شيء. الآن ما هي قضيته؟ ما هي قضيته؟ القضية التي نريد أن نبرهن عليها ما هي؟ أن نبرهن على عكسها. الأصل ما هو؟ مشروطة خاصة سالبة كلية، صورتها بالضرورة إذا أردتم مشروطة بالضرورة أو دائما إذا أردتم عرفية، صح؟ بالضرورة أو دائما، صح؟ الصورة العامة لأنه سالبة، إذا يجب أن يقول لا شيء من جيم باء ما نام جيم. إذا هذا بعدين إيش مقيده؟ باللا دوام، لا دائما، ماشي؟ فليصدق السالبة الكلية تنعكس عنده سالبة إيش؟ كلية. فبقول لا شيء من نعكس باجين ايوه عرفية عامة لا دائمة في البعض، لا شيء من باجين ايش؟ ما دام ما لكم تكأكأتم علي تكأكأتم على رجلنا طيب يلا جاوب. ما هي عكس هذه؟ مشروطة خاصة عكسها عرفية عامة. عكسها عرفية عامة، ما هي صورة العرفية العامة؟ لا شيء من با جيم ما دام با، بعدين ايش؟ عرفية خاصة بالوسط لا دائما في البعض. طيب لا دائما في البعض. الآن هذه قلنا إنها لازمة للعامتين ولازم العامتين لازم للخاصتين، فلا كلام لنا فيها، هذه مسلمة. لماذا مسلمة؟ لأنها ضرورية. يبقى البرهان في هذه، الكلام في هذه، اللا دوام في البعض يجب أن يكون إيش؟ هذه لا شيئة. يجب أن تكون هذه إيمانا بالإستبعاد. لا يا حبيبي مش للإستبعاد. هل لا دائما إحنا إيش قلنا عنها؟ بعض اللا دوام في مخالفة في الكيف نعم. الأصل في اللا دوام أنه موافق للكيف الكم مخالف في الكيف. الآن الكم اشترطنا كونه جزئية لأنها لا دائمة في البعض. يمين الله اشترطنا كونها جزئية لأن اللا دوام فيه في البعض. لكن الشرط الأول اللي هو شرط الكيف غيرنا فيه شيئا؟ لا. إذا هذه تالية كلية فما لا يصبح الآن موجبة جزئية أحسنت تصير بعضه بعضه إيش؟ بعضه ب جيم بالفعل هذا الذي نريد أن نبين عليه. فنقول إما أن يصدق بعض جيم بالفعل إما أن يصدق بعض جيم بالفعل أو نقيضه أو يصدق إيش؟ هذا برهان الخلق بشكل واحد. لسه لم تروا برهان العكس أو رأيتم شيئا منه. وهنالك برهان الفرض. برهان الفرض لسه أجمل وفيه نظر أقوى من هذا. الآن أو يصدق نقيضه ما نقيض بعض جيم بالفعل؟ لا شيء. لا شيء. أيوه لا شيء من هذه نقيض بعض. بعدين هذه تبقى كما هي مش العكس. نعم دائما. طيب لا شيء من جيم باء ما دام جيم لا دائما ايش نعمل الان؟ ايش نعمل؟ نركب عكس نركب قياسا وايش نعمل؟ ماذا فعل هو؟ عكسها؟ لا عكسها شيء من بعض الدائمة. هذه تنعكس دائما. اتفقنا على عكس الدائمة دائما. عكسها ايش هذه؟ لا شيء من جيم با دائما. عكسه لا شيء. لا شيء من جيم با دائما. لا دائما. لا ما تفضلنا. لا شيء من جيم با دائما. إما أن يطلق بعض جيم باء بالفعل أو لا شيء من باء جيم دائما. طيب لا شيء من جيم باء دائما هذه إيش؟ عبارة عن عرفية خاصة مع مطلقة عامة. الأمثلة فيها الكبرى لو أخذنا الأمثلة لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء من جيم جيم بالفعل وهذا الكل ممكن تركبها مع بعضها. تركبها مع بعضها. هو ايش عمل؟ عكسها. تركبها مع بعض. كيف عكسها؟ وين عكسها؟ وين عكس الى الاشياء من جيم دائما. خليك معي. فلانه لو لم يصدق بعض باء جيم بالفعل لصدق لا شيء من باء جيم دائما. نعم صحيح. وين عكس الى لا شيء من جيم باء دائما وقد كان كل جيم باء بالفعل. وين كل جيم باء بالفعل؟ هنا كانت كل جيم باء بالفعل بالأصل هي لا دائما لا دائما لا شيء من جيم باء لا دائما فيها لا دائما هذه كل جيم باء بالفعل نعم من لا من لا دائما الأصل. إذا هنا وينعكسه يعني هذا عكسه عكس الدائمة لا شيء من جيم با دائما لأنه الدائمة تنعكس دائما وقد كان إيش كل جيم با بالفعل هذا من وين أخذناه؟ من لا دوام الأصل لا دوام الأصل الأصل كان سالبة كلية، فلا دوامه موجبة كلية لأنها تخالفها في الكيف ولكنها توافقها في هذا، والأصل مفروض الصدق فجزآه صادقان. إذن لما وصلنا لهذه اللي هي نقيض ما فرض عكسه عكسناه والعكس لازم، فالسالبة هذه الكلية الدائمة تنعكس سالبة كلية دائمة، فنشأ عندنا لا شيء من جيم با وهي تناقض كل جيم با بالفعل، هي في الحقيقة لا تناقضها وإنما تناقض لازمها، لأنه لا شيء من جيم با دائما تستلزم ليس بعض جيم با دائما، فهذه هي نقيضها فاستلزمت النقيض. واضح يا إخواني؟ من أين جئنا بكل وقد كان كل جيم باب الفعل من لا دوام الأصل، من لا دوام الأصل؟ يعني هذا دليل العكس يا سيدي، ماذا لو دليل العكس؟ هذا طريقة العكس، هذا استعمل فيه العكس، استعمل فيه العكس. نعم. قال وقد كان كل جيم دام الفعل بحكم لا دوام الأصل، وإنما لم تنعكس إلى العرفية المقرر. الآن لماذا لم السؤال إنه هو قال إنه عكسها لا دائمة في البعض ولم يقل لا دائمة في الكل، لماذا لم تنعكس لا دائمة في الكل؟ أيوة، قال لأن اللا دوام في السالبتين الكليتين إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية، والموجب الكلية تنعكس جزئية تامة. هذا السؤال اللي كنتم تحاولون الإجابة عليه أنتم عندما كنا نسأل لماذا سالبة جزئية، فكنتم تقولون لأن الموجب الكلية تنعكس سالبة جزئية. ليس هذا هو محل الجواب، كان السؤال كان يختلف. نعم السؤال كان يختلف. السؤال كان يختلف. لماذا هو في الحقيقة لا دوام هنا في السالبتين الكليتين إشارة إلى مطلقة عامة موجبة كلية، والموجبة العامة الكلية إيش تنعكس؟ تنعكس جزئية تامة. والبيان في الكل أي بيان انعكاس جميع القضايا المذكورة في الموجبة والسالبة، أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال، وهذا البيان يسمى الخل، وهذا البيان يسمى الخل. ما هو الخل؟ قال وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه على ما سيجيء في القياس، يعني في باب القياس سوف يذكر في لواحق القياس باب الخلف. وحاصله حاصل يعني طريقة الخلف أنه لو لم يصدق العكس لصدق نقيضه، وهو مع الأصل يعني النقيض مع الأصل ينتج المحال هو الخلف كما ذكرنا غير مرة، والمحال ناشئ من نقيض العكس فيلزم صدق العكس. ولا عكس للبواقي، ولا عكس للبواقي يعني بقاء، يعني احنا قلنا هنالك ست في السوالب، عندنا 13 قضية، ست السوالب المنعكسة اللي سميناها ايش؟ العرفيات العامة، او بسموها العرفي العام. العرفي العام هي الست المنعكسة الكلية، ولا عكس للبواقي، لا عكس للبواقي السوالب. ماشي يا إخواني؟ ولا عكس للبواقي من القضايا السالب، وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان على مذهب من؟ على مذهب سينا. والممكنتان والمطلقة العامة، وإنما لم تنعكس هذه القضايا بالنقض أي بسبب النقض الوارد. أيوة، وإنما لم تنعكس هذه القضايا بالنقض. إيش يعني بالنقض؟ يعني بطريق الخلف يعني. لا لا يا حبيبي، لا، إذا ذكرت قاعدة عامة فإنك تبرهن على هذه القاعدة بكيف؟ ببرهان. وإذا أردت أن تنقض قاعدة عامة فإنك تنقضها بمثال، هذا يسمونه النقض بالمثال، النقض بالمثال. قال وإنما لم تنعكس هذه القضايا يعني ما الدليل على أنها لا تنعكس؟ النقض. إيش يعني النقض؟ النقض بمثال يعني تأتي بقضية ثم تعكسها تفرض لها عكسا ثم تأتي بمثال بمثال ينقضها. كيف تأتي بمثال ينقضها؟ كما قلنا مثلا كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان لو عكسناها كليا صارت كل حيوان إنسان وهذا باطل. فنأتي بمثال فنقول الدليل على أن الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية الدليل ما هو؟ النقض بمثال. نأتي بمثال واحد مادة واحدة يكون فيها الموضوع المحمول أعم من الموضوع فإذا عكسناه كليا تكون باطلة والعكس يجب أن يكون صادقا إذا فرضت القضية صادقة لأن العكس لازم واللازم تابع للملزوم تابع للملزوم إن صادقا فصادق لكن إن كان الملزوم كاذبا هل يلزم أن يكون اللازم كاذبا؟ لا لا يلزم. وهذه العبارة اللي أخطأ فيها الشيخ الدمنهوري رحمه الله شفتوها نبهناكم عليها قال والعكس لازم فإن كان لا فإن صدق فكان فهو صحيح وإن كان باطلا فباطل وهذا كلام غير صحيح. إذن وإنما لم تنعكس هذه القضايا بالنقض يعني إنما لم تنعكس هذه القضايا بدليل النقض بالنقض يعني بدليله الباء هنا حدث منها مضاف هو بدليل النقض أي بسبب النقض الوارد يعني بسبب دليل النقض الوارد على الانعكاس وذلك الله وذلك أن الوقتية أخص تلك القضايا وهي لا تنعكس فلا تنعكس القضايا المذكورة لأنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم. إحنا قلنا عندنا 13 قضية ذكرنا 6 منها المنعكسة فتبقى 7 7 قال أخص 7 هذه ما هي؟ انظروا فيها أخصها أي واحدة؟ طلعوا فيها أخص ما هي 7؟ الوقتيتان اللي هي ايش؟ وقتية ومنتشرة. مين اخص الوقتية ولا المنتشرة؟ المنتشرة اعم الوقتية اخص من المنتشرة صح؟ والوجوديتان الوجوديتان هي عبارة عن ايه؟ مطلقة عامة مقيدة بقيد اللا دواء باللا ضرورة. الوقتية اخص منها الوقتية أخص منها. طيب وعندك كمان إيش؟ الممكنتان. الممكنتان أعم القضايا. مين أعم؟ الممكنة ولا الوقتية؟ الممكنة أعم سواء الخاصة أو العامة. ولاحظ إذن أخص القضايا المذكورة هي الممكنة هي الوقتية هي الوقتية وليس المنتشرة الوقتية. وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعام إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعام لكن إذا انعكس الأعام هل ينعكس الأخص؟ يا سلام إذا انعكس الأعام نعم نعم لازم الأعام لازم الأخص إذا انعكس الأعام انعكس الأخص طبعا لكن إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعام لم ينعكس الأخص لا يعني الأخص لا لا إذا لم ينعكس إذا انعكس الأعام انعكس الأخص صح ولا لا لأنه لازم الأعام لازم للأخص واضح لكن إذا لم إذا انعكس إذا لم ينعكس الأخص لا يمكن أن ينعكس الأعام لا يمكن أن قال أما أن الوقتية أخص القضايا المذكورة فيظهر بأدنى تأمل، يعني إذا وضعتم القضايا هذه السبعة أمامكم ونظرتم فيها وجدتم أن أخص القضايا هي القضية الوقتية، وأما أنها لا تنعكس فلصدق قولنا لا شيء من القمر ماذا فعل؟ نقضها بالمثال، أحسنت، يعني جاء بالوقتية ثم نقضها بالمثال، يعني عكسها، فرض لها عكسا ونقض ذلك العكس بالمثال، فثبت أن الوقتية لا تنعكس وهي أخصها، فإذا لم تنعكس الأخص لم ينعكس العام. قال فلصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما، ما هذه القضية؟ لا شيء من، هذه إيش؟ سالبة كلية. لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، إذن صارت إيش؟ سالبة كلية وقتية، وقتية إيش؟ مطلقة، بعدين قيدها بالأدوان صارت سالبة كلية وقتية بس، لأنه إذا قيدناها بالأدوان تصبح وقتية، وإذا شلنا الأدوان تصبح إيش؟ وقتية مطلقة. قال فلصدق قولنا لا شيء من القبيض منخسف وقت التربيع لا دائما، مع كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام، اللي بكل لماذا قال بالإمكان العام فارضا لعكسه وأخذ أكثر من دينار. قال وأما أنها لا تنعكس، أنتم ماشيين معي، هو ماذا فعل؟ قال هنالك سبع قضايا تنعكس، صح؟ وقال هنالك سبع قضايا لا تنعكس، هذه السبع التي لا تنعكس، قال لماذا لا تنعكس؟ قال لأن أخصها هي الوقتية، هذه الوقتية لا تنعكس، لماذا لا تنعكس؟ قال بدليل النقد بالمثال، فأتى بقضية وقتية وعكسها، عندما عكس الوقتية عكسها ممكنة عامة، سؤالي هو لماذا عكسها ممكنة عامة؟ صح؟ يعني فرض عكس، مش هو يريد أن ينقض عكس الوقتية، صح؟ فجاء بوقتية ثم فرض لها عكسا، ما هو العكس الذي فرضه لها؟ ممكنة عامة، ونقض هذه الممكنة العامة بالمثال، يعني جاء قضية وقتية صادقة، الوقتية اللي انظروا في الوقتية يا أخواني، لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيحة. نقضها، قال بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام، هذه كاذبة، صح؟ إذن قال اسمح لي، أحسنت هذا هو الجواب. نعم أحسنت، هذا هو الجواب. ففرض عكسا للقضية، فرض عكسا للقضية، وقال هذا العكس مع صدق الأصل باطل، لكنه فرض أعم قضية يمكن، فيعني إذا كان لها عكس فليكن أعم قضية، إذا كان أعم قضية كاذبة فما بالك بالأخص منها طبعا. فقال إذا كان للوقتية عكس فليكن، فلنفرض أنه الممكن عامة وهو أعم القضايا فوجدها كاذبة، فإذا كانت أعم قضايا كاذبة فما بالك بأخصها، يعني لازم العام لازم الأخص كمان هنا يعني هذا الكذب لازم للأخص كمان، إذا كذب بالضبط، إذا كذب الأعم كذب الأخص، إذا كذب الأعم كذب الأخص، عرفت كيف؟ إذا كذب الأعم كذب الأخص. فلاحظ أنت قرأتها سيدي من الكتاب، ليس بقمر بالإمكان العام الذي هو أعم الجهات. احنا راح نعطيك الدينار راح نعطيك الدينار ما في لا لا لا لا لا مسامح الدينار بس بدك تحمي الدينار يعني نعم من هذه العبارة ولا لازم العام لازم الخاص هذا الذي خرطه مرة أخرى لماذا لا لماذا لا تنعكس هذه السبع لأن أخصها وهو الوقتية لا ينعكس ما دليل عدم انعكاس الوقتية النقض بالمثال كيف نقضها بالمثال عكسها إلى أعم قضية وهي الممكنة العامة ثم وجد أن الممكنة العامة كاذبة مع صدق الأصل فقال إذا كذبت في الإمكان العام في مادة الإمكان العام فإنها كاذبة في جميع ما هو أخص من ذلك واضح؟ نعم أيوة وأم لم تفهمها؟ لا فهمتها لكنني لم أقرأ رائع جدا الآن وأما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعام هذا هو السؤال اللي أنتم استغربتوه الآن قبل قليل عندما قلنا إذا انعكس الأعم انعكس الأخص أليس كذلك؟ هذا متفق عليه الآن الكلام في قاعدة أخرى إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم هذا يعلله هنا يقول وأما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم فلأنه لو انعكس الأعم لانعكس الأخص لأن العكس لازم القضية ولازم الأعم لازم الأخص هل هذا برهان صحيح علي؟ أما أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم إذا لم ينعكس الأعم قطعا لا ينعكس الأخص لاحظوا هذا لازم اللازم طبعا اللازم يا اخواني يحمل على ايش لازم الشيء يحمل عليه لازم الشيء يحمل عليه ولا لا طبعا اعطونا مثال حركه وين مثلا شو يعني مثلا حركه متحرك هكذا يعني لوازم الشيء تحمل عليه صح ولا لا جسم متحيز جميل جدا التحيز لازم للجسم فالجسم متحيز لأن لوازم الشيء تحمل عليه هذه من القواعد من ضروريات الأمور لوازم الأشياء تحمل عليها يعني لوازم الموضوعات تحمل على الموضوعات لاحظوا الآن الأعم له لازم ها الأعم له لازم صح؟ فإذا كان له لازم فهو أعم ما هو لاحظ هذا خاص وهذا عام الخاص في ضمن العام فإذا كان الأعم لاحظه يعني إذا عبرنا عن هذا كما قلنا ألف وباء وجيم فهنا نلاحظ أن كل بازين أليس كذلك؟ نعم كل بازين ونلاحظ أنه كل ألف باء صح؟ نعم. فبالقياس كل ألف باء وكل بازين إذن كل ألف جيم كل ألف جيم واضح إذن إنه إذا كان الشيء لازما للأعام فهو لازم للأخاص قطعا. الآن إذا لم يكن للأخص لازم، هذا السؤال بالعكس، إذا لم يكن للأخص لازم، إذا لم يكن للأخص لازم فهل يكون للأعم لازم؟ لا، السؤال بالعكس لا يكون. لماذا؟ يعني إذا قطعنا كل العلاقات مثلا، يعني أنا أحكي بالشكل، يعني إذا لا تمت لازم هنا، يعني إذا قطعنا كل العلاقات من اللازم بالضرورة لازم أن نقطع كل العلاقات من العام كمان، صح؟ يعني فهمني أكثر. يعني عندي ألف وباء وجيم. نعم. ألف ليس لها لازم، ألف ليس لها لازم، فهل بالضرورة أن يكون باء ليس لها لازم؟ هذا السؤال. نعم نعم، لأن لو كان للباء لازم لكان للألف لازم أيضا، لأن الألف يحتمل على جميع ما حل، يعني والله هذا بيستاهل وأكثر، يعني وأكثر من هذا هو الذي قاله الشيخ هنا في المشرح. إذا قال يستحيل، يقول يستحيل أن يكون للألف لازم، وليس للباء. يستحيل أن يكون، لا ليس كذلك، يقول إنه ألف، ألف إذا لم يكن لها لازم لا يكون لما هو أعم منها لازم. لماذا؟ لأنه لو كان، عيد العبارة، لأنه لو كان للألف لازم لكن للباء لما هو أعم منها لازم لكان للألف لازم. يعني السبب اللازم، يعني مثلا لو نقدر سببا للازم للباء مثلا أو وصفا، يعني هذا الوصف يجب أن يكون في ألف أيضا، وهذا يسبب اللازم مثلا. بس ما معنى يعني لا نتكلم هو يا مصطفى، اللزوم لزوم، اللزوم لازم المفرد مثل لازم لازم، لازم هذا اسمه لازم وهذا اسمه لازم، سواء كان لازما في المفردات او لازما في القضايا او لازما في الاقيسه. الانسان اخص من الحيوان. جيد. بس كيف كل ما هو لازم للانسان للحيوان لازم للانسان، لأن له حيوانية، لأن للإنسان حيوانية، ما يوجد الحيوان يوجد لازم، ما يوجد الإنسان يوجد الحيوان يوجد لازم. هنا هذا في التصورات، هذا ما نعرف التصورات حيوان إنسان فيه عموم عموم خصوص عفوًا ما هو محن. بس التصديقات كيف يكون؟ أنا أقول لك التصديقات كيف يكون. في احنا اول شيء اللزوم، نتفق على ان اللزوم لزوم، لازم ينقسم الى قسمين، لازم لمفرد ولازم لمركب. لازم للمفرد تتصور، اللازم للمركب اما لازم لقضيه واحده وهو ما يسمى العكس، او لازم لاكثر من قضيه وهو ما يسمى القياس، لانه النتيجه هي لازم القياس، فالقياس اللزوم هو اللزوم. فالقضية الأخص من قضية أخرى، إذا انعكس، يعني لاحظوا لاحظوا يا إخواني، كل جيم باء، خليكم معي هنا، كل جيم باء بالضرورة، كل جيم باء بالضرورة، أعطوني قضية أعم منها، كل جيم باء دائما، صح؟ الآن ما هو لازم كل جيم دال دائما؟ بعض باء جيم، بعض باء جيم باء جيم باء بإيش؟ باء اللزوم غير البين هل هو ليس بلزوم؟ لا. هو لزوم ولكنه لزوم غير بين، فلذلك يجب عليك أن تبينه بإيش؟ بالدليل فقط، هذا هو. نحن ما فعلناه هنا في العقود، قلنا هذه العقود هي لوازم هذه القضايا، ولكنها هذه اللوازم ليست بينة، فعملنا برهانا ببيانها. فيقولون عبارة مشهورة، المناطق يقولون عبارة مشهورة، يقولون إذا كانت اللازم غير بين فعليك أن أن تأتي بالدليل بيانا للملازمة، بيانا للملازمة. ولذلك في عبارتهم مشهورة، أما الملزوم فكذا، وأما اللازم، أما بيان الملزوم فكذا، وأما بيان اللازم، أو أما بيان الملازمة، يقول لك أما بيان الملازمة كذا، هي دليل الملازمة. شوفوها كثيرا هذه، أما بيان، أما اللازم كذا، وأما الملزوم هو، أو أما الملزوم فهو كذا، وأما اللازم كذا، وأما بيان الملازمة كذا وكذا، اللي هو دليل. لماذا يقولون بيان الملازمة؟ لأن الملازمة غير بين، ظاهرة وغير بينة. نتوقف إلى هذا القدر، ساعة واحدة إلى ربع.